طيب يا مشايخ، قبل أن نغادر المحطة الأشعرية التي أطلنا المكث فيها، ينبغي أن نتعرض سريعا لحالتين أشعريتين يكثر وصفهما بالخروج عن المسلك الأشعري التقليدي ومخالفة الجادة الأشعرية في نفي التحسين والتقبيح، بل يستدعيهما مخالف الأشعرية للاستكثار بهما، ألا وهما حالتا الجويني والرازي المتأخرتان. خلينا نبدأ بأبي المعالي الجويني إمام الحرمين. أبو المعالي الجويني عندما نتكلم يعني في هذا السياق فيراد بذلك كلامه في كتاب البرهان في أصول الفقه، حيث قال فيه الجويني: والمسلك الحق عندي، والمسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهب الناقض لمساويها أن نقول: لسنا ننكر أن العقول تقتضي من أربابها اجتناب المهالك وابتدار المنافع الممكنة على تفاصيل فيها، وجحد هذا خروج عن المعقول، ولكن ذلك في حق الآدميين، والكلام في مسألتنا مداره على ما يقبح ويحسن في حق في حكم الله تعالى، وإن كان لا ينالنا منه ضرر ولا يفوتنا بسببه نفع لا يرخص يرخص العقل في تركه، وما كان كذلك فمدرك قبحه وحسنه من عقاب الله تعالى إيانا وإحسانه إلينا عند أفعالنا، وذلك غيب، والرب سبحانه لا يتأثر بضررنا ونفعنا، فاستحال والأمر كذلك الحكم بقبح الشيء في حكم الله تعالى وحسنه، ولم يمتنع إجراء هذين الوصفين فينا إذا تنجز ضرر أو أمكن نفع، بشرط ألا يعزى إلى الله ولا يوجب عليه أن يعاقب أو يفعل. هذا كلام الجويني في البرهان في أصول الفقه، وهذا الكلام للجويني أشار إليه غير واحد من الأشعرية أنفسهم على أنه مخالفة للمذهب الأشعري، وعلى أنه إثبات للتحسين والتقبيح العقليين الذي يقول الأشعرية بنفيه، الذي يقول الأشعرية بنفيه. والواقع والتحقيق في هذا أن هذا غير صحيح، هذا عرف صحيح، بل كلام الجويني هذا لا يخرج عن نفي التحسين والتقبيح العقليين بحال، بل إن تحرير محل النزاع الرازي الذي أقره بعض من انتقد الجويني أدخل في إثبات التحسين والتقبيح وموافقة المعتزلة من كلام الجويني هذا، غاية ما في كلام الجويني أنه يخالف أصحابه في المقتضي لطلب الملائم والمصلحة وللفرار من المنافر والمفسدة، فهم يقولون هذا من مقتضيات النفوس، وهو يقول إن ذلك من مقتضيات العقول، لكن هل يجعل الجويني هذا الذي تقتضيه العقول شيئا موضوعيا حقيقيا ثابتا على مستوى الجزئيات، أم أنه ما زال أمرا إضافيا لا ثبوت له؟ هل الجويني يثبت بذلك صفات قائمة بالأفعال أم لا؟ وإحنا يا مشايخ قد بينا حقيقة النزاع، قد بينا أن هذا هو حقيقة النزاع، إن هو ثبوت صفات قائمة بالأفعال. الجويني لم يقل بشيء من ذلك. طبعا احنا بينا أن هذا في مشكلة، هذا نوع من أنواع الاضطراب، أن أنت تجعل هذا من قضايا العقول ثم ثم ثم تجعله مجرد ملائمة ومنافرة وكذا وكذا وكذا، فهذا فيه إشكال وفيه اضطراب، لكن الجويني لم يقل بشيء من ذلك ولا بما يقتضي حتى. فالمنافع والمهالك التي تكلم عنها الجويني أمور نسبية إضافية، فالخلاف بعد ذلك في أن هذا من مقتضيات العقل أو النفس غير مؤثر. يعني في النهاية الكلام راجع عند الجويني إلى إيه؟ راجع إلى الملائمة والمنافرة وإلى الميول وإلى أمور نسبية إضافية. ما يهمنيش بعد كده بقى هيقول من مقتضيات العقول ولا مقتضيات النفوس، حقيقة كلامه ان هو بيتكلم عن امور نسبية. لذلك الرازي في تحرير محل النزاع الرازي على الرغم من انه قال ان بمعنى الملائمة والمنافرة هذا عقلي، احنا قلنا اللفظ غلط، بس الرازي مع ذلك لما تكلم عن الملائمة والمنافرة اراد امور نسبية، فعلا امور نسبية اضافية، لكن ما قبلناش هذا في الايه، في الكمال والنقص، لان الكمال والنقص مش امور نسبيه اضافيه. الجويني الان هل تكلم مثلا عن شيء كالكمال والنقص؟ لا ابدا، هو كان يتكلم عن الملائمه والمنافره والمصلحه والمفسده والمنافع والمهالك، كل هذه امور نسبيه اضافيه. فنقول ان طالما ان هو بيتكلم عن امور نسبيه اضافيه، ما يهمنيش بعد كده في تحقيق المذهب وفي بيان حقيقة كلامه إن جعل هذا من مقتضيات النفوس أم من مقتضيات العقول، هذا غير مؤثر يعني. طبعا على ان الحق مع اصحاب الجوين لا معه، فمدركات العقل كما قلنا وكررنا يا مشايخ مرارا، مدركات العقول مدركات موضوعيه ثابته اذا كانت صحيحه، موضوعيه ثابته. فالعقل نعم يدرك مآلات الافعال وان هذا مآله الضرر، وان هذا وان هذا مآله الضرر، وان هذا مآله النفع، ثم النفس بعد ذلك تميل الى النفع وتفر من الضرر. حتى مع كون العقل كما قدمنا قد يخالف النفس ويخبرها أن هذا الضرر الذي تنفر منه فيه كمال ثابت ورفعة، ثم إن النفس بعد ذلك تحب الكمالات وتلتذ بها، لكن قد يغلب نفورها من الضرر على حبها للكمال والرفعة، وقد تكون نفسا خسيسة مشوهة لا تأبه للكمالات إلا إذا اقترنت بلذات دونية من سلطان أو ثراء أو نحو ذلك. ففي نهاية الحال يغلب شيء ما على النفس ويؤول إلى ميلها إليه ونفورها عن ضده، فيدبر العقل لها مسالك تحصيل ما تميل إليه والفرار مما تنفر عنه. ويقول العلامة الأبياري المالكي معلقا على كلام الجويني هذا في ذلك المحل في شرحه على البرهان، قال الأبياري: قوله محاسن المذاهب، أي قول الجويني يعني محاسن المذاهب، في ظاهره يدل على أن كل واحد من المذهبين يشتمل على حسن، وكذلك قوله الناقض لمساويها، هذا هو ظاهر الكلام. ويحتمل أن يريد محاسن المذاهب أي مذاهب الأشعرية أي كلها حسنة، الناقض لمساويها يعني مذاهب خصومهم بجملتها، ولكن الأول أظهر. ويدل عليه قوله أن نقول لسنا ننكر أن العقل يقتضي من أربابه اجتناب المهالك وابتدار المصالح، وهذا أولا تجوز في اللفظ ومسامحة عظيمة. ده نفس يا مشايخ اللي قلناه واحنا بنتكلم عن كلام الطوفي لما قال والأمر قريب، احنا قلنا لا الأمر مش قريب، دي مسامحة عظيمة مش سهلة. قال الأبياري: وهذا أولا تجوز في اللفظ ومسامحة عظيمة، وذلك أن العقول لا يتصور أن تكون مقتضية، لأن العقل إما العلم على قول وإما صفة تشترط في حصول العلم على قول، ولا يصح على المذهبين جميعا أن تكون العقول مقتضية، وإنما المقتضي دوافع النفوس وصوارفها، والذي يدل على ذلك أن المريض يعلم أن الغذاء والدواء نافع له، ولكن لا يجد من نفسه داعية إلى تناوله، بل نفر عنه الدواء مثلا طعمه مر أو قبيح ونحو ذلك، وإن كان العقل قد كشف له أنه نافع وكذلك عكسه. فتبين بهذا أن إطلاق الداعي والمقتضي على العقل تجوز أو غلط، على أن هذا ليس مسألة نزاع، فإن قد قدمنا أن إطلاق الحسن والقبح باعتبار الأغراض والمنافع والمضار مما لا ينكره أحد. احنا اصلا مش مشكلتنا في الجزء ده، في جزء الملائمة والمنافرة، واحنا وضحنا ان المشكلة الاساسية مش في جزء الملائمة والمنافرة. فان قد قدمنا ان اطلاق الحسن والقبح باعتبار الاغراض والمنافع والمضار مما لا ينكره احد، فلا معنى لقول الامام لسنا ننكر ذلك، ما احنا فعلا لسنا ننكر، كلنا لسنا ننكر ذلك. قال الابياري: فان ذلك مما لم يتكلم العلماء فيه فيما بيننا وبين القوم، وانما الكلام مدار على ما يتعلق بالصفات الثابتة إما نفسية أي ثابتة في نفس الأمر، ثابتة لنفس الفعل، إما نفسية وإما تابعة للحدوث. ولما استقر ذلك عند المعتزلة قضوا مطلقا بالإضافة إلى الخالق والمخلوق. ليه يا مشايخ؟ لأن الصفة ثابتة في نفس الفعل بغض النظر عن الفاعل، زي ما قلنا غير مرة. يكمل الأبياري فيقول: والإمام إنما أدار الأمر بينهم على المنافع والمضار، وإذا امتنع العقلاء من إطلاق الحسن والقبح فيما بينهم على ما لا ينفع وما لا يضر لخلوه من الأغراض، امتنع إطلاق الحكمين على الله تعالى لاستحالة الأغراض عليه. هذا يعني إيه؟ هذا كلام الأبياري. نحن نعلق نقول: كلام الأبياري ها هنا نفيس جدا، ولعلك تضيفه عندك إلى ما ذكرناه سابقا في تحرير محل النزاع الحقيقي. تمام. والخلاصة يا مشايخ، عشان ما نطولش، الخلاصة أنه لا خلاف حقيقي بين كلام الجويني ذلك وبين مسلك الأشعرية، إلا أن إطلاق أن الملائمة والمنافرة مرجعها إلى العقول مع نسبيتها أبعد عن الانسجام مع حقيقة المسلك الأشعري الذي يتبناه الجويني على أي حال في البرهان وفي غير البرهان. ومن هنا تعلم أن قول التلمساني وقول غيره أن الجويني في البرهان وافق الأشعرية من وجه والمعتزلة من وجه كلام لا يخلو من مبالغة شديدة وتحامل ووقوف عند ظاهر اللفظ، إلا أن يريد أن يلزمه بلوازم لا يلتزمها الجويني. أنت لو تأملت، لو شلت بس قناع الألفاظ وستار الألفاظ، هتجد أن الجويني موافق للأشعرية، بل لا مش موافق للأشعرية، الجويني أكثر لصوقا بمذهب الأشعرية من الرازي ومن تابع الرازي في تحرير محل النزاع بتاعه. لأن في الآخر الجويني عمال يلف ويدور في الكلام حوالين إيه؟ حوالين الملائمة والمنافرة اللي هي فعلا كده كده، سواء هو قال عليها عقلية ولا مش عقلية، كده كده هي نسبية إضافية، تمام؟ لكن هؤلاء الذين الرازي ومن تابع الرازي أثبتوا صفة كمال وصفة نقص، وهذه هذا هو عين التحسين والتقبيح، مش اللي بيقوله الجويني، تمام؟ فالغريب جدا أنك تجد من ينتقد الجويني، ينتقد الجويني ويقول الجويني يعني خالف الأشعرية، ثم هو إيه؟ ثم هو يعني يتبنى تحرير محل النزاع الرازي. هذا من أعجب العجب يعني. وعلى تعدد من أشار لكلام الجويني، أنا لم أرى أعجب من كلام التقي المقترح، وذلك في تعليقه على البرهان. التقي المقترح كما أن له تعليقا أو بسطا وشرحا لكتاب الإرشاد للجويني، له أيضا تعليقة على كتاب البرهان في أصول فقه للجويني، فله كلام عجيب جدا في البرهان، في تعليقه على البرهان، عجيب يعني. وهذا الكلام نقله العلامة الزركشي في البحر المحيط. وأنا أقول عجيب لي، لأن التقي المقترح كان من أحسن الناس بيانا لمذهب الأشعرية في شرح الإرشاد، وكان من أحسن الناس فهما لإشكالات محل النزاع ومتضحة لي، ومع ذلك تجده قال في تعليقه على البرهان كما نقله الزركشي، قال: ولكل مذهب سيئة وحسنة، فمذهب الأشعرية أنهم نفوا الحسن في حق الله تعالى وفي حقنا، فحسنتهم كونهم نفوه في حق الله تعالى، وسيئتهم كونهم نفوه في حقنا. ومذهب المعتزلة إثبات الحسن في حق الله وفي حقوقنا، وسيئتهم كونهم أثبتوه في حق الباري، وحسنتهم كونهم أثبتوه في حقنا. فاختار إمام الحرمين مذهبا بين مذهبين، وهو الجامع لمحاسن المذاهب، فأثبته في حقنا ونفاه في حق الباري. وأنا الحقيقة يعني لا أدري أين هذا التحسين في أفعال العباد الذي قاله الجويني فخرج به عن عباء الأشعرية. يعني التقي المقترح يدرك تماما أن محل النزاع الحقيقي هو في إثبات أفعال ثابتة في نفس الأمر، هو يدرك ذلك وبينه في شرح الإرشاد. طيب هل الجويني عندما تكلم عن ابتدار المنافع والفرار من المهالك ونحو ذلك، هو يتكلم عن أمور ثابتة في نفس الفعل، أمور قائمة بالفعل في نفس الأمر، صفات ثبوتية، صفات نفسية؟ لا طبعا، ولا يتكلم عن هذا. فأنا الحقيقة لا أدري أي تحسين وتقبيح هذا الذي أثبته الجويني في حق أفعال العباد ويتكلم عنه التقي المقترح، مع علم التقي المقترح بمحيل النزاع الحقيقي وعدم وقوعه في التخليط الذي وقع فيه المتأخرون من الأشعرية. فالجويني لم يخرج عن طريقة المتقدمين من الأشعرية إلا بالمسامحة العظيمة التي وقعت منه في اللفظ كما قال الأبياري. لكن في النهاية حقيقة الكلام لا تختلف أبدا عن حقيقة قول الأشعرية المتقدمين أو القول الأصعري للأشعرية الذي ينفي أصل التحسين والتقبيح. طيب، هذا الجويني ولن نطيل الوقوف معه، لكن الحالة الثانية وهي الحالة الأهم هي حالة الرازي في مصنفاته المتأخرة، دي محتاجين نقف معها شوية. حالة الرازي في مصنفاته المتأخرة، خاصة المطالب العالية، خاصة المطالب العالية. وكتاب المطالب العالية هو مما صنف في آخر حياته، وقد أحال إليه غير مرة في الرسالة التي ختم بها حياته، وهي رسالة ذم ملذات الدنيا. وهذه الرسالة هي التي أعلن فيها عن حيرته ويكاد يكون يؤسس فيها للتشكيك في البنيان الكلامي كله، وفيها يبث آلامه النفسية من هذه الحالة التي بلغها بعد هذا العمر الزاخر، حيث تمنى في هذه الرسالة بصدق، يعني وهذا الصدق يستشعره القارئ، والله أنت تستشعره فعلا وفعلا تشفق على الرازي وتتألم له. يتمنى في هذه الرسالة بصدق لو كان لم يولد ولم يحي هذه الحياة. وأي صاحب قلب نابض يقرأ خاتمة هذه الرسالة سيتألم لأجل فخر الدين الرازي، وسيشعر بصدق معاناته وبحرارة كلماته، وسيخاف الإنسان على نفسه من الغرق في بحر متاهات العقول وصراع الأفكار، وسيجعل الطريق القرآنية سراجه الذي لا يتركه على مشارف أي كهف فلسفي مظلم. كيف لا، وهذه خلاصة درس الحياة لرجل من أعظم وأجل من تكلم في هذه المباحث في تاريخ الإنسانية المدون، بلا أدنى مبالغة. الرازي من أعظم ومن أجل من تكلم في هذه المباحث الكلامية الفلسفية في تاريخ الإنسانية المدون، في تاريخ الإنسانية الذي نعرفه والذي اطلعنا عليه. الله المستعان. صلى الله جل وعلا أن يميتنا على اليقين وعلى الإيمان وعلى الثبات، وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا. ورحم الله الرازي وغفر له ورفع درجته. المهم الرازي في المطالب العالية أثبت التحسين والتقبيح في أفعال العباد دون أفعال الرب سبحانه وتعالى. أثبت التحسين والتقبيح في أفعال العباد دون أفعال الرب سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك انتقده بعض أصحابه من جهة، وتقوى بتراجعه طائفة من القائلين بالتحسين والتقبيح من أصحابنا من غيرهم كالشيخ تقي الدين وغيره يعني. وهذا كله الحقيقة لا يخلو من نظر، فالرازي لم يتراجع عن شيء. ولو كان هناك شيء قد تراجع عنه الرازي فهو تقاربه مع المسلك الاعتزالي في التحسين والتقبيح، أي العكس تماما مما يظن، وهذا الظن كما هو الحال مع الجويني هو مجرد تعلق بظاهر اللفظ مع غياب حقيقته، ونحن سنبين ذلك إن شاء الله تعالى من خلال النقاط التالية. أولا نقول كلام الرازي في المطالب ليس جديدا جدا، فالرازي بدأ طرح هذا المسلك بوضوح مع كتاب معالم أصول الدين، والذي يعد متأخرا نسبيا كذلك، ويمكن أن نلحظ إشارات لطيفة متعلقة بهذا المسلك في كتب أبكر مثل الأربعين في أصول الدين، لكن بوضوح يعني هذه النظرية الجديدة لم يطرحها الرازي بوضوح إلا مع كتاب معالم أصول الدين. طيب هذا أولا، يبقى النظرية دي مش جديدة يعني، وولدت مع المطالب العالية. ثانيا الرازي في جميع أطروحاته المتعلقة بهذا المبحث هو يجتهد في محاولة تمثيل المذهب الأشعري. مبحث التحسين والتقبيح هو يحاول أن يمثل المذهب الأشعري، بعكس مثلا الجويني الذي يوحي ظاهر لفظه بالمخالفة، لكن الرازي حمل على عاتقه منذ أول مصنف صنفه في حياته فيما نعلم هو رسالة في أصول الدين ما زالت مخطوطة، حمل على عاتقه أن يقدم الأطروحة الأشعرية بثوب جديد يضيق معه محل النزاع ويفر على متنه من الإشكالات الواردة على الأصل الأشعري. فطرح الرازي القسمة الثلاثية التي ولدت إشكالات وتناقضات أكبر الحقيقة، ما حلتش الموضوع قوي، وهذه القسمة انتشرت أكثر مع إيداعها في المحصول، لكن هي القسمة الثلاثية هذه موجودة من الأول في أول مصنف صنفه الرازي وهو رسالة في أصول الدين، لكن انتشرت لما أودعها في المحصول، فمن كتاب المحصول عرفت واشتهرت، وظل الرازي متبنيا هذا المسلك اللي هو القسمة الثلاثية حتى لغاية ما وصل لكتاب الأربعين في أصول الدين. فهو في هذا الكتاب أيضا اعتمد على نفس المسلك إلى حد كبير. وطبعا مرورا بكتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، في كتاب المحصل برضو اعتمد على هذا المسلك، هو مسلك القسمة الثلاثية. لكن لعل بعد ذلك الرازي استشعر القصور في الصورة التي قدم بها المذهب الأشعري وانتصر لها، فسلك مسلكا جديدا ليكون معبرا أيضا عن المذهب الأشعري لاجتهاد شخصي. الرازي في كل مرة بيطرح نظرية للتحسين والتقبيح هو بيحاول يقدمها كنظرية معبرة عن المذهب الأشعري، مش اجتهاد شخصي يخالف به المذهب الأشعري. فنقول كأن الرازي في قراءته الشخصية أن الرازي في عند مرحلة ما من حياته استشعر القصور في النظرية الثلاثية التي قدمها لتقسيم الثلاثي، الذي قدمه كنظرية أشعرية في التحسين والتقبيح، فأراد أن يسلك مسلكا جديدا وأن يقدم نظرية أخرى. وهذا المسلك الذي قدمه الرازي في آخر حياته أو في النصف الثاني من حياته أو في مرحلة متأخرة من حياته، هذا المسلك أقرب بالفعل لطريقة المتقدمين والمسار فيها أصح يعني بالنسبة للمذهب الأشعري. ففي هذا المسلك الرازي سحب بهدوء المعنى الثاني في تحريره الأول، فهو معنى الكمال والنقص. تحس الرازي كده بيتراجع سنة في سنة كده، وفي الايه وفي الـ وفي جنح الظلام كده راح ساحب ايه، راح ساحب القسم الثاني بتاع الكمال والنقص المشكل ده، وقال لك ولا كأني قلت حاجة، انا اسف على اللي حصل، ولا كأني قلت حاجة. تمام. فالرازي سحب بهدوء كده الايه القسم الثاني في تحرير محل النزاع الثلاثي اللي هو الكمال والنقص، وانت واحنا خلاص اتكلمنا كتير جدا في الاشكالات العظيمه الذي سببها هذا القسم الثاني او الذي يسببه هذا القسم الثاني. فهو سحب القسم الثاني، تمام، اللي هو اخترعه بالفعل الرازي كما اكدنا وكما ذكرنا وكما بينا، تراجع عن هذا القسم الثاني وثبت القسم الاول اللي هو الملائمه والمنافره، وربطه بنظريه اللذه ليؤسس بذلك لحالة نسبوية إضافية غير حقيقية سماها التحسين والتقبيح العقليين في الشاهد. وهذا لا يختلف كثيرا عن عبارات سمعناها سابقا مثل التحسين والتقبيح في مجاري العقول والعادات ونحو ذلك، فيش أي فرق. لو أنت متصور في المطالب العالية غير اللي احنا كنا عملنا نقوله من شوية ده، ما فيش أي فرق. بل الواقع إن كلام الرازي في المطالب العالية أقل منها في إثبات التحسين والتقبيح. لذلك الرازي معترف بل هو كان يؤسس لذلك ان التحسين والتقبيح في الشاهد الذي اثبته ليس له قيمة عقلية ثابتة حقيقية، وبالتالي ليس له اي تأثير في افعال الله سبحانه عموما، ومنها التكليف كذلك الذي سينعكس على افعال المكلفين. وهذا اوغل في النفي، هذا أوغل في نفي التحسين والتقبيح العقليين من تحرير محل النزاع الثلاثي، لأنه أخرج منه المعنى الذي كان له ثبوت حقيقي اللي هو معنى الكمال والنقص. غاية ما يلام لأجله الرازي هو نفس ما يلام لأجله الجويني في البرهان، وهو الذي ليم لأجله الرازي من قبل في مسلكه الأول، وهو الحكم على مسلك الملائمة والمنافرة أنه عقلي. فإثبات ملائمة ومنافرة عقليين هو إثبات تحسين وتقبيح عقليين في أفعال العباد في الشاهد بالنسبة للرازي، فلم يتغير شيء أصلا. يعني الرازي ما عملش حاجة في المطالب العالية وما شابه، يعني الذي قدمه الرازي في المطالب العالية بعنوان أو باسم إثبات تحسين وتقبيح عقليين في أفعال العباد في الشاهد، هو اللي كان بيقوله في النظرية الأولى، الكلام عن منافرة وملائمة وموافقة ومخالفة تكون بالعقل وتثبت بالعقل، هيها بالظبط. فلما فيش حاجة اتغيرت إلا حاجة واحدة بس مهمة جدا، إنه حذف القسم الذي كان يمثل جسرا بين نظريتين الأشعرية والاعتزالية. فالهين بقى الهين الموقف الهين والنظرية الهين اللي أقرب من المعتزلة، تمام. أكيد النظرية الأولى اللي فيها تحرير محل النزاع الثلاثي الرازي ما عملش حاجة في النظرية التانية غير أنه لغى القسم التاني وبس، عبر عن القسم الأولاني بألفاظ مختلفة، لكن هو لا يوجد أي فرق. طيب ثالثا، دعونا نتأمل بعض عبارات الرازي ونقارنها بما ذكرنا. خلينا الأول ناخد نص صغير من معالم أصول الدين، بعد كده نقف وقف أطول شوية مع المطالب العالية. قال الرازي في معالم أصول الدين: إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن مذهبنا، أن مذهبنا، يبقى هو بيوصف مذهب مين؟ بيوصف مذهب الأشعرية. فاعلم أن مذهبنا أن الحسن والقبح ثابتان في الشاهد بمقتضى العقل، وأما في حق الله تعالى فهو غير ثابت البتة. فانظر، قال مذهبنا، هو يريد مذهب الأشعرية، يتكلم عن مذهب الأشعرية الذي يعلمه الرازي جيدا المفروض. فهو لا يتكلم عن اختيار شخصي يخرج به عن المذهب، لكن يتكلم عن تمثيل للمذهب الأشعري كما يراه الرازي. تمام؟ لذلك الخنجي في شرحه على معالم أصول الدين يفسر هذه العبارة بقوله: إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن مذهب جمهور أصحابنا، فاعلم أن مذهب جمهور أصحابنا أن حسن الأشياء وقبحها في الشاهد ثابتان بمقتضى العقل. ثم قال بعد ذلك: ومن قدماء الأصحاب من لم يفصل ذلك فقال حسن الأشياء وقبحها سواء كان في الشاهد أو الغائب غير ثابت إلا بالشرع. فالمهم أن الخنجي بيفسر مذهبنا بأنه يتكلم عن مذهب إيه؟ جمهور أصحابنا. فالرازي كان يمثل بهذه النظرية المذهب الايه؟ المذهب الأشعري، مش يخالف المذهب الأشعري. تمام؟ طيب خلينا بقى ايه نشوف نظرية الرازي ونتعرف عليها بشكل أوضح من خلال كتاب المطالب العالية. الرازي افتتح الكلام في المطالب العالية بقوله الفصل السابع: في أن تحسين العقل وتقبيحه هل هو معتبر أم لا. يقول: أطبقت المعتزلة والكرامية على إثبات تحسين العقل وتقبيحه، وأطبقت الفلاسفة والجبرية على إنكاره، والمختار عندنا أن تحسين العقل وتقبيحه بالنسبة إلى العباد معتبر، أما بالنسبة إلى الله تعالى فهو باطل. أنا عايزك تحلل النص، تحاول تفهم النص. هو جعل مين اللي أثبت التحسين والتقبيح؟ قال المعتزلة والكرامية. مين اللي أنكر التحسين والتقبيح مطلقا؟ قال الفلاسفة والجبرية. هل خلى الأشعرية قائلون بنفي التحسين والتقبيح في الشاهد والغائب؟ قال لك لا، ده كلام الفلاسفة والجبرية. بعد كده قال: والمختار عندنا، عند الأشعرية، عندنا كما يراه الرازي يعني، أن تحسين العقل وتقبيحه بالنسبة للعباد معتبر، أما بالنسبة إلى الله تعالى فهو باطل. أما إثباته في حق العباد فيدل عليه وجوه. خلينا نشوف بقى الوجوه دي. الأول أن نرى أن العقلاء قبل علمهم بالشرائع والنبوات مطبق، يعني مطبقين، والكلام مكتوب مطبقين، المفروض مطبقون. أن نرى أن العقلاء قبل علمهم بالشرائع والنبوات مطبقون على حسن مدح المحسن وحسن ذم المسيء، فإن من أحسن إلى محتاج فإن ذلك المحتاج يجد من صريح عقله. يبقى في يعني في هنا مشكلة، أنه يجد ذلك أن من ذهب من العقل، وإحنا بينا قبل كده أنه هو ده كده اللي كان بيقوله في الملائمة والمنافرة، أنه هو حكم عقلي، وإحنا قلنا يعني تكلمنا كثيرا في خطأ هذا على أقل من وجهة النظر الأشعرية، ممكن هو كده خطأ فعلا. لو بنتكلم يعني عن الملائمة والمنافرة، مش بنتكلم عن الكمال والنقص وما شابه ذلك. قال: فإن ذلك المحتاج يجد من صريح عقله حسن مدحه وذكره بالخير، ولو أساء رجل إليه فإنه يجد من صريح عقله حسن ذمه، وهذا الحكم حاصل سواء كان ذلك الإنسان مؤمنا يصدق بالأنبياء أو لم يكن كذلك، فعلمنا أن هذا الحسن مقرر في عقوله. يبقى دي النقطة الأولى التي ذكرها الرازي. ماشي، احنا فعلا من النقطة الأولى دي برضو ممكن نقول أنه هو مش موافق الأشعرية، أنه هو فعلا بيتكلم عن هو تحسين وتقبيح عقلي، وأن الإنسان هيجد في نفسه صريح عقله، ممكن. طيب الثاني، قال إنه لا معنى للقبيح الشرعي إلا أن الشرع يقول له إنك إن فعلت الفعل الفلاني صرت معاقبا عليه، فيقول عقله: هل نقضي بوجوب الاحتراز عن العقاب أو لا نقضي بذلك؟ فإن قضى بذلك فالحسن والقبح العقليان قد ثبتا، فالحسن والقبح العقليان قد ثبتا. وإن لم يقض عقله بذلك فحينئذ يحتاج إلى أن يوجب الشرع عليه الاحتراز من العقاب والكلام فيه كما في الأول، فيلزم التسلسل وهو محال. طبعا هذا الكلام من الرازي فيه ما فيه، هذا الكلام فيه ما فيه، ومن ذلك إن الكلام ليس عن الدافع إلى الاحتراز. احنا بنتكلمش في التحسين والتقبيع زي ما قلنا مرارا يا مشايخ، نحن لا نتكلم عن الدافع إلى الاحتراز، وإنما نتكلم عن مسلك الحكم على الفعل. ومقتضى كلام الرازي أن الفعل المنهي عنه ليس قبيحا قبل أن يستحضر العقل عقاب فعله ثم يقضي بوجوب الاحتراز عن ذلك العقاب. وهذا لا يرتضيه القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين أو حتى القائلون بالتحسين والتقبيح الشرعيين. ثم إنه يجعل الحسن والقبح حتى بعد ورود الشرع يجعله أمرا نسبويا شخصيا. فلو أن إنسانا مثلا لم يستحضر العقاب ثم لم يقضي عقله أو لم تقضي نفسه بوجوب الاحتراز عنه، فحينئذ لا يعد فعله للمنهي عنه قبيحا سوى في نظر من يستقبحه فقط. طبعا هذا قدر من النسبوية جديد وبعيد وما شفناهوش خالص قبل كده يعني. فلا طبعا يعني هذا الكلام فيه ما فيه، هذا الكلام مليء بالإشكالات، هذا الكلام من الرازي مليء بالإشكالات. المهم برضو مش هو ده اللي عايزين نقف عنده. قال والثالث إنه لا شك أن عندنا مطلوبا ومكروها، ولا يجوز أن نقول إن كل مطلوب أو مكروه إنما كان مطلوبا أو مكروها لأجل شيء آخر، وإلا لازم التسلسل والدور أو الدور. فلا بد من الاعتراف بوجود شيء يكون مطلوبا لذاته وبوجود شيء يكون مكروها لذاته. ثم لما تأملنا علمنا أن اللذة والسرور مطلوبتان بالذات، وأن الألم والغم مكروهان بالذات، فهذا الحكم ثابت في محض العقول سواء حصلت الشريعة أو لم تحصل. فيثبت بما ذكرنا أن العقل يقضي. الحقيقة العقل ما قضاش، الميل للذة هو اللي قضى على كلام الرازي. هذا العقل ما قضاش ولا حاجة، العقل ما قضاش. الالتذاذ هذا والنفور من الألم ده أمر نفسي وليس أمر عقلي كما بينا كثيرا يعني. لكن مهم هو بيقول فيثبت بما ذكرنا أن العقل يقضي بحسن بعض الأشياء وبقبح بعضها، فهذه الوجوه دل على أن الحسن والقبح بمقتضى العقل في حق العباد معتبر. خلينا برضو نكمل مع الرازي لغاية الآخر عشان نفهم هو عايز يقول إيه. قال بعد ذلك وأما إثباتهما في حق الله تعالى فنقول هذا محال ويدل عليه وجوه. ليه بقى محال؟ قال الحجة الأولى أن الذي عقلناه من معنى الحسن ما يكون نفعا أو مؤديا إليه. ده هو كده يعني بعد ما لف اللفة دي كلها قال لك هو معنى الحسن إيه؟ إيه اللي عقلناه من معنى الحسن؟ إيه هو اللي أثبتناه؟ إيه الحسن اللي أثبتناه من شوية في حق العباد؟ قال لك ما يكون نفعا أو مؤديا إليه. طيب ده مشايخ أمر ثابت في نفس الأمر؟ أمر موضوعي ولا أمر إضافي عقلي؟ أمر إضافي نسبي غير حقيقي؟ لا طبعا، أنا بقالنا سنة عمين نتكلم هذا أمر إضافي نسبي غير حقيقي. يقول الرازي أن الذي عقلناه من معنى الحسن ما يكون نفعا أو مؤديا إليه، والذي عقلناه من معنى القبح ما يكون ضررا أو مؤديا إليه، والرغبة في المنفعة والرهبة من رغبة في المنفعة. الرغبة في المنفعة، الرغبة في المنفعة دي هل هي من أفعال العقول ولا من أفعال النفوس؟ مش من أفعال العقول، من أفعال النفوس، من أفعال النفوس. المهم يقول الرازي والرغبة في المنفعة والرهبة من المضرة إنما يعقل حصولهما في حق من يصح عليه الضرر، إنما يعقل حصولهما في حق من يصح عليه الضرر. ولما كان ذلك في حق الله تعالى محالة كان القول بثبوت الحسن والقبح في حق الله محالة. يبقى لما تأملنا في كلام الرازي أدركنا أن الرازي ما كان يتكلم في كل هذا إلا عن الملائمة والمنافرة، إلا عن ابتذار المصالح واجتناب المهالك، إلا عن البحث عن والميل إلى الملذات والفرار من الإيه؟ من الآلام. وهذه كلها أمور ليست ثابتة في نفس الأمر، فبالتالي هذا ليس قولا بالتحسين والتقبيح. واضح؟ ثم لما ذكر الرازي بعد ذلك احتجاج المعتزلة عليه بأن الظلم نافع للظالم مع أنه قبيح في نفسه، وأن العبادات شاقة ومتعبة مع أنها حسنة في نفسها، وده اعتراض وجيه. بيقول له انت بتقول ان ان ان ان ان ان ان الحسن والحسن والقبح راجع للذة وراجع للمنفعة او للمضرة، فاعتجوا عليه بان ايه، طب ما هو الظالم بيكون ملتز بالظلم بتاعه وعنده ومحقق للنفع، البلطجي بياخد منك فلوس وهو منتفع بهذا المال. وكذلك في العكس مثلا يقولون العبادات شقة، الإنسان عمال يجاهد نفسه ويستحضر الثواب والعقاب عشان يقوم يصلي الفجر ولا عشان يفعل وعشان يفعل. فهو يعني الموضوع مش يعني الموضوع ما فيهوش اللذة اللي انت بتتكلم عنها. فالمهم هذا الإشكال لما طرح أو لما ذكره الرازي كيف أجاب عنه؟ قال الرازي: وأجبنا عنه بأن الظلم وإن كان نافعا بالنسبة إلى ذلك الظالم إلا أنه عظيم الضرر في وضع العالم، إلا إن أنه عظيم الضرر في وضع العالم، لأن إن حكمنا بحسن الظلم حصل الهرج والمرج ولم يبق لأحد وثوق بتزوجه ومنكوحه، وذلك من أعظم المضار. طبعا هذا الكلام لا يختلف أبدا عن جنس النظرية العواقبية النسبوية الأشعرية المتقدمة، عمالين نلف وندور في كلام نسبي عن مصالح نسبية، مش عن هو ما أجابش بأن الظلم قبيح في نفس الأمر سواء كان في منفعة ولا مفيش منفعة. لك لا، ده أصله برضه في حزبة منافع تانية أنتم مش واخدين بالكم منها. ما هو ده فرق عن كلام الغزالي اللي احنا قلناه، وعن كلام الأميدي، وعن كلام غيرهم، ومن أول أبو الحسن الأشعري وأنت نازل، مفيش فرق. فبالتالي كلام الرازي مآله إلى نفس النظرية العواقبية النسبوية الإضافية التي يقدمها الأشعرية. فالظلم عندهم ليس شيئا قبيحا في نفسه، وكذلك عند الرازي في المطالب العالية هنا، الظلم عندهم جميعا ليس قبيحا في نفسه، لكن لأجل آثاره التي تعود بالسلب على الإنسانية عموما في المآل. وطبعا قارن هذا يعني إيه مع النظرية النفعية البنتامية بتاع جون بنتام. المهم يقول الرازي، نكمل كلام الرازي، يقول: وأما العبادات فإنما كانت حسنة لأن الإتيان بها يفيد النفع العظيم في الآخرة، وبذل المنفعة القليلة لأجل وجدان النفع العظيم من أصول مصالح العالم. يا نهار أبيض، يعني الرازي طلع الناس بتعبد ربنا عشان مصالح العالم، يعني أو بحزبة مصالح العالم، يعني فقط عشان الايه، عشان العقاب يعني ايه، والعذاب والثواب في الاخره. وطبعا هذا الكلام فيه نفس أبيقوري في نظريته اللذيه، وكنت اشرت سابقا في الاول خالص يا مشايخ للارتباط بين نظريتي اللذه عند أبيقور والرازي، لكن مع ذلك نحن ذكرنا ان أبيقور كان مع ذلك عنده لذات موضوعيه كماليه ثابته في نفس الامر، أما الرازي فإنما يسعى لنفي ذلك. وحصر الرازي حسن العبادة فيما ذكر معيب جدا، يعني واضح، والحقيقة اختزال سيء، اختزال سيء غير مقبول، غير مقبول. ثم يكمل الرازي، وعايزك بقى تركز في في في في اللي جاي ده، يكمل الرازي الكلام يقول: ألا ترى أن الزارع يبذر البذر ويفسده لأجل يبذر البذر لأجل وجدان الريع الكثير، فيثبت أن لا نعقل من الحسن والقبح إلا المنفعة والمضرة. هل ده يا شيخ مشايخ كلام واحد يثبت التحسين والتقبيح العقلين؟ بالعكس، بالعكس، ده بيهد النظرية الأولى. فاكرين يا مشايخ لما أنا قلت لكم إن من من من لما استدلت بكلام الأميدي في غاية المرام على انه رافض للنظريه للقسمه الثلاثيه، بانه هو حصر ان المعاني المقبوله للحسن والقبح فقط في الاغراض وموافقه الاغراض ومخالفتها، وقلنا ان ده معناه ان هو يرفض دخول اي معنى اخر بما في ذلك معنى الكمال والنقص، وان ده موقف موافق لطريقه الاشعريه المتقدمين، لان دخول الكمال والنقص هيهدم النظريه الاشعريه. ده اللي بيعمله الرازي دلوقتي. فالرازي يقول: فيثبت أن لا نعقل من الحسن القبح إلا منفعة والمضر، اللي هو كان عنده في التقسيم الثلاثي القسم الأول، وعمل إيه بقى؟ يعني إيه؟ قفل على القسم الثاني، قفل على القسم الثاني، وسح زي ما قلنا كده، سحب القسم الثاني بهدوء ولا كأنه كان بيقول بيه. وطبعا هذا الذي يفعله الرازي هو اقتراب منه للنظرية الأشعرية الأصل، مش مخالفة للأشعرية كما يتصور. ثم يقول للرازي بعد ذلك: واعلم أن هذا المقام هو المقام الصعب، فإنهم إن فسروا الحسن والقبح بالمنفعة والمضرة فحينئذ لا يمكنهم إثبات الحسن والقبح في حق الله تعالى، وإن حاولوا إثبات شيء آخر لم يجدوا منه أثرا. فهذا هو الموضع الشريف الكامل الذي يجب على العاقل أن يثبت فيه. طبعا كما ذكرنا هذا هو عين مسلك الأشعرية الأول في تقديمه نظرية أخلاق معيارية عواقبية نسبية يغلق معها باب اتصاف الأفعال بصفات ثابتة في نفس الأمر. واضح؟ فالرازي في المطالب هل فعلا ترك الأشعرية أو هل خرج عن الأشعرية بعدما كان فيها، ولا هو رجع إلى الأشعرية بعدما خرج منها في مسألة التحسين والتقبيح؟ يعني لا، هو رجع إلى الأشعرية بعدما خرج منها، بس هو للأسف في المطالب رجع لوحده، بقية الأشعرية دنهم برا معاه في في, في في يعني كله يعني دنهم. يعني هو ظريف جدا في الموضوع ده إن الأشعرية مش والرازي في تحرير محل النزاع الثلاثي لما خرجهم برا الأشعرية وخلاهم يخالفوا النظرية الأشعرية، ولما الرازي يعني رجع للنظرية الأشعرية الأصل وصحح مسار، الأشعرية اللي بر أدوله أنت خالفت الأشعرية وتركت مذهب الأشعري وأثبتت تحسينا وتقبيحا ونحن فيه. يعني الحقيقة يعني إيه، تحس إن الرازي لو كان مستشعر يعني اللي بيحصل ده، تصدق أنا غلطان، أنا تراجعت أصلا وحاولت أثبت لكم نظرية تانية أقرفكم فيها بعد ما سبتكم برا، خليكم برا بتقولوا بالتحسين والتقبيح كده وأنتم مش واخدين بالكم. المهم الرازي قال في المطالب العالية كذلك، خلينا نأكد اللي احنا بنقوله. قال الرازي أيضا في المطالب العالية: وأما النفر عن الكذب فالسبب فيه، وأما النفر عن الكذب، إيه النفر عن، إيه السبب في النفر عن إن الكذب قبيح في نفسه؟ هل الرازي يرى ذلك؟ لا، الرازي لا يرى ذلك. يقول: أما النفر عن الكذب فالسبب فيه أن من سمع خبرا كاذبا فقد يعتقد من ذلك الخبر أمرا من الأمر من الأمور، وربما بنى على ذلك الاعتقاد أشياء كثيرة، فإذا ظهر له أن ذلك الخبر كان كاذبا فحينئذ تضيع كل الأعمال التي بناها، وتبقى المشاق التي تحملها تلك الأعمال خالية عن المنافع الجائزة، ويحصل الغم في القلب بسبب هذا. ينهار يعني الرازي بيقول لك، طب بيقول لك في ظل النظرية الجديدة، يعني ليه الكذب قبيح؟ لأن فيه مضرة، لأن فيه مضرة. إزاي الكذب بقى فيه مضرة؟ أو لأن النفس تنفر عنه. ليه النفس بقى بتنفر عنه؟ قال لك لأن الناس لما بتكذب حياتهم بتبوظ. إزاي؟ ما هو أنت لما حد يقول لك مثلا أنا جاي لك النهاردة، فأنت بقى تجيب الحمام والبط وتدبح وتوضب الشقة ومش عارف تعمل إيه والكلام ده كله، فلما يطلع بيشتغلك وما يجيش، تمام؟ او بلاش بقى، خليها شيء مستقبلي، بيقول لك انا جاي لك في السكه اهو، تمام؟ فانت تجري وتعمل وكذا وكذا وكذا وتجيب وتحاول تتصرف في اكل ومش، ويطلع ان هو بيشتغلك وان هو مش جاي، فانت ساعتها بقى تكون بقى بذلت مجهود وتعبت وضاع عليك فلوس، فعشان كده الكذب وحش، بس عشان عقولنا ارتبط فيها الكذب بالمقالب الوحشه، تمام؟ طيب المهم يكمل الرازي فيقول: ويحصل الغم في القلب بسبب هذا. أيوة، يبقى الغم ده شيء عقلي ولا بيحصل في القلب؟ بيحصل في القلب. يبقى ده تحسين قلبي نفسي ولا عقلي؟ لا، هذا نفسي. يقول الرازي: فلأجل كون الكذب مفضيا إلى حصول الألم والغم الخاليين عن الجائز كان الطبع ينفر عنه، ولما كان إفضاء الظلم إلى الألم والغم أقوى وأقرب من إفضاء الكذب إليهما، لا جرم كان قبح الظلم في الطبائع والعقول أقوى من قبح الكذب. يبقى هو بيقول لك إن الظلم وحش ليه؟ عشان الألم اللي بيرجع عليك. الظلم وحش ليه؟ عشان الظلم بيسبب آلام وأحزان، مش عشان الظلم وحش، لكن الظلم مثلا حصل الظلم من غير آلام وأحزان على أقل بالنسبة لك أنت، فهو بالنسبة لك على أقل مش هيبقى وحش، المفروض يعني. فيقول الرازي: فيثبت بهذه البيانات الظاهرة أو البينات الظاهرة أن الذي يتخيله هؤلاء المعتزلة من الحسن والقبح قد صدقوا فيه، اللي هم فاكرين أنه هو حسن وقبح ده، أيوة فعلا صدقوا فيه، إلا أن حاصله يرجع إلى الرغبة في جلب المنافع ودفع المضار. أنا مش فاهم بيقول عقلي إزاي وهو يعني شوف، إلا أن حاصله يرجع إلى الرغبة، إلى الرغبة في جلب المنافع ودفع المضار. هذه ليست أمور عقلية، الرغبة في جمع جلب المنافع ودفع المضار هذا ليس أمرا عقليا، لكن هذا أمر نفسي. بغض النظر، بغض النظر هو العقل ولا نفسي، اللي يقول هذه اللفظة يا مشايخ مثبت للتحسين والتقبيح ولا نافي للتحسين والتقبيح؟ نافي للتحسين والتقبيح يعني أشد النفي، أشد النفي. قال إلا أن حاصله يرجع إلى الرغبة في جلب المنافع ودفع المضار. ثم يكمل الرازي ويقول: ولما كان هذا ممتنع الثبوت في حق الله تعالى، كان إثبات الحسن والقبح في أفعال الله وفي أحكامه محالا باطلا، فهذا هو الكلام الكاشف عن حقيقة المسألة. والحقيقة يعني أظن أنا مش محتاج أقول، مش محتاج آتي بنقول أخرى، النقول أخرى كثير، أظن واضح جدا ما الذي يريد أن يقوله الرازي في المطالب العالية. ما بقاش ناخد جملة ونقف عندها ويعني إيه ونغمض ونغض الطرف عن بقية الإيه، عن بقية الكلام الواضح. نفس المشكلة يعني، نفس اللي شافه إن تحرير محل النزاع الرازي ده هو نفي للتحسين والتقبيح مش العكس تماما، ما ينفعش برضو نفس المبدأ، نفس المبدأ اللي أداهم لكده هيخلوهم يشوف إن الرازي بيقول بإثبات التحسين والتقبيح مع إنه هو بيقولش بيه. تخيل يعني الرازي لما كان بينفي التحسين والتقبيح، أولا هو كان بيثبته بس الناس وقفت عند ظهر اللفظ، ولما جه أثبت التحسين والتقبيح كان بينفيه بس برضو الناس وقفت عند ظهر اللفظ. عشان كده أنا عايزك تتعلم، يتعلم ما توقفش عند ظهر اللفظ، ما توقفش عند ظهر اللفظ. والله اصل هو شيء مثير للضحك جدا ان الرازي، ان الاشعريه بيتهموا الرازي، الاشعريه اللي وافقوا الرازي في الاول على تحرير محل النزاع بيتهموه بمخالفه الاشعريه وبالقول بالتحسين والتقبيح العقليين. يعني الحقيقه مفارقه يعني لطيفه جدا وطريفه للغايه، طريفه للغايه. يعني الرازي لما رجع ما رضيش يرجعوا معاه واتهموه هو. يعني المهم، الحقيقة يا مشايخ، الحقيقة أطروحة فخر الدين الرازي في المطالب فيها إشكالات كثيرة. يعني بقية الأطروحة طبعا احنا بس حبينا نقول هو يعني هو حقيقة القول في المطالب العالية، هل هو مخالفة للأشعرية ولا هو رجوع إلى الأشعرية؟ هو في الواقع رجوع إلى الأشعرية واقتراب من الأشعرية أكثر بعدما ابتعد في تحرير محل النزاع الثلاثي. لكن مع ذلك أطروحة الرازي عموما في حوالين التحسين والتقبيح في المطالب فيها إشكالات كثيرة جدا جدا، وفيها اتكاء على حجج غريبة ظاهرة الضعف، يعني وحجج بتمثل هروبا أكثر من كونها جدلا برهانيا. يعني حتى إني فعلا بدون مبالغة أنا كنت أتساءل أحيانا يعني ما الذي أحوج الرازي إلى هذا، يعني ما الذي أحوج الرازي لهذا الكلام المتهافت الذي يعني ذكره في غير موضع أو في غير مأزق من مآزق مسألة التحسين والتقبيح في المطالب العالية. يعني على الرغم من هو يعني كلامه، على الرغم برضو من اللخبطة الشديدة اللي كانت في تحرير محل النزاع، لكن كلامه الأول كان يعني والحجج التي كان يذكرها كانت أحسن شوي. لكن في المطالب العالية يعني فيه ممارسات تحليلية وتأويلية غريبة جدا. وأنا الحقيقة بعدما نويت أن أنا أطرح بعض الأمثلة من هذه الإشكالات والغرائب التي قالها الرازي في المطالب العالية، يعني كنت أريد أن أناقشها وأن أبين ما فيها من باب حتى يعني إيه الرياضة العقلية يعني، لكن في الحقيقة أنا تراجعت وحذفت كل ده عشان بس ما زودش الإيه، ما زودش الكلام، لأن الكلام طال جدا يعني. فده فيما يتعلق بفخر الدين الرازي، فيما يتعلق بالمطالب العالية، واللي هي كما قلنا ليست تراجعا عن المذهب الأشعري، ولكنها كانت مرحلة عودة إلى المذهب الأشعري إلى حد ما، أو تقارب مع المذهب الأشعري. أخيرا أظن أن هذا هو الموضع اللائق لتناول جزء من نظرية شيخ الإسلام ابن تيمية في الباب، وأقصد بذلك الجزء الذي فيه تقارب ظاهري مع طريقة الرازي التي حكيناها. وذلك أن الشيخ رضي الله عنه أرجع كل معاني الحسن والقبح إلى الملائمة والمنافرة، وإلى معاني اللذة والسرور والألم والنفور ونحو ذلك، بما في ذلك الأحكام الشرعية كما فعل الرازي، كما فعل الرازي. وهذا هذا المسلك كثير جدا في كلام الشيخ، يعني يكاد يذكر ذلك في كل كتبه، بل يكرره في الكتاب الواحد أكثر من مرة. ونظرية الشيخ هذه بتمثل منهجا عواقبيا صلبا جدا وشديد التعميم. لكن بما أن الشيخ قائل بالتحسين والتقبيح العقليين حقيقة، يعني قائل بثبوت، يعني ينص على أن الأفعال فيها صفات قائمة بها تقتضي مدحا وذما بخلاف الرازي، فهذا يحتاج منا يعني إلى تأمل واستشكال وتوقف. وإذا نظرنا إلى بعض نصوص الشيخ، نجد أن الشيخ أحيانا يريد بالملائمة والمنافرة العقليين بالفعل، مش تسميتهما عقليين، ولكن هو بيتكلم عن ملائمة ومنافرة نفسية. لا، هو أحيانا فعلا لو تأملنا بعض النصوص هنجد أنه بيتكلم فعلا عن الملائمة والمنافرة العقليين بالفعل، واللذين يؤولان في النهاية إلى ميل بديهة العقل العملي أو نفورها عند عرض الفعل على أصل الفطرة. وإحنا شرحنا هذه المسألة من قبل، فلو أنت كنت نسيت معلش ارجع لها كده عشان ما نعودش نكرر الكلام مرة بعد أخرى. والشيخ يجعل نفس هذا الميل العقلي الفطري للفعل الحسن في نفس الأمر هو مقتض لنوع من اللذة العلوية العقلية الروحية على أقل تقدير. تمام؟ يبقى الشيخ يرى إن الميل الفطري العقلي للفعل الحسن، والفعل الحسن ده حسن في نفس الأمر، يرى إن الميل العقلي الفطري له هو مقتض لنوع من اللذة العلوية العقلية الروحية على أقل تقدير. يعني هذا طبعا إن لم تصاحبه لذات أخرى أدنى، لكن على أقل تقدير معك اللذة الروحية لما عقلك يميل للإيه؟ يميل يعني يميل للحسن، يميل للشيء الحسن وللفعل الحسن. وطبعا هذا يجعل نظرية الشيخ أكثر ارتباطا من الرازي بالمدرسة الأبيقورية في نظرية اللذة العواقبية، مع فوارق أخرى كثيرة طبعا. لكن بالمناسبة أبيقور له عدة نصوص تشبه كلام الشيخ لحد كبير، يعني فعلا أبيقور له رسائل فيها طرح لنظريته، فيها كلام يعني تحس ان هو إعادة صياغة، او تحس ان كلام الشيخ إعادة صياغة من كلام ابي قور في بعض المواطن والحقيقة هناك قراءات سيئة غير صادقة لمذهب ابي قور في اللذة، لكن يعني ما يهمناش دلوقتي ابي قور، خلينا في المسلمين دلوقتي. ماشي. المهم نقول لكن الشيخ مع ذلك في أكثر نصوصه يوسع الملائمة والمنافرة المقتضيتين للتحسين والتقبيح إلى الميل الطبعي أو النفور تجاه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار والنعيم والتأذي وغير ذلك. ومجموع ذلك في النهاية يؤسس لنظرية عواقبية ذات مستويات متعددة، بعضها على أقل تقدير لا يخلو من الانبثاق عن جذور واجبية بمقتضى الفطرة والضمير، لكنها واجبية ممزوجة بالعواقبية مزجا. يعني يا مشايخ، يعني الشيخ بيقول إن الملائمة والمنافرة هذه التي يرجع إليها جميع التحسين والتقبيح عدة مستويات، تمام؟ بعض هذه المستويات على الأقل له جذور واجبية، بيكون فيها الحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه، ولذلك العقل يجد لذة عقلية وروحية به، تمام؟ وهذا يشبه المعاني الواجبية. لكن مع ذلك الشيخ يخلط بين هذا المعنى الواجبي وبين المعاني العواقبية الأخرى، فيعني يخلط ما بين الاثنين ويمزج الاثنين ببعضهم البعض، فهو يجعل الملائمة والمنافرة عدة مستويات، منها على أقل المستوى اللي ممكن نقول إن هو المستوى الأعلى هو مستوى واجبي إلى حد ما، يرتبط بالفطرة ويرتبط بالضمير، لكن كمان يتصل به اتصالا وثيقا مستويات أخرى من العواقبية فيها تحقيق للمصالح والمفاسد واللذات والمضار والمدافع ونحو ذلك. الحقيقة هذه الصورة الجميلة اللي احنا رسمناها للنظرية بتاعت الشيخ صورة جميلة جدا وبديعة وعميقة للغاية، وإن كان كلام الشيخ الصراحة غير واضح تماما في هذا السياق، لكن نحن نحمله على أفضل المحامل التي تجمع كلامه في نظرية متماسكة قدر الإمكان. لكن حتى لو سلمنا أن هذا هو مراد الشيخ من مجموع نصوصه، فسيبقى هناك عدة ملاحظات مركزية على كلام الشيخ في هذا الجزء من نظرياته في التحسين والتقبيح. من أهم هذه الملاحظات ما يلي: أولا إن الشيخ رضي الله عنه في مواطن كثيرة من كلامه يظهر تماهيا بين نوعي الملائمة والمنافرة المذكورين، اللي هما الملائمة والمنافرة العقليتين والنفسيتين. وظاهر ما يوحي به تقريره في جمهور كلامه إرجاع جميع معاني الحسن والقبح إلى الملائمة والمنافرة النفسيتين العقليتين بالمعنى الذي شرحناه. هذا يعني كثير من النصوص تحس ان الشيخ بيتكلم فقط عن الملائمة والمنافرة النفسية، مش الملائمة والمنافرة العقلية التي يعني تنبثق او تبنى على صفات ثابتة في الافعال في نفس الامر. يعني الشيء فده الذي يظهر من مجموع يعني او من كثير من نصوص الايه في كثير من نصوص الشيخ. والشيخ رضي الله عنه في مواطن اخرى بوضوح يجعلهما عقليين موضوعيين، وفي مواطن يجعل جميع ذلك شيئا واحدا، يعني يمزج ويخلط بين الايه بين الملائمه والمنافره العقليتين والنفسيتين. قد أشرنا سابقا إلى ما في ذلك من النظر والإشكال، وأرجو أنك لو كنت نسيت اللي قلناه معلش في هذه القضية ترجع تتذكره وتتبره، لأن دي مسألة مهمة ومهمة جدا وهنحتاجها كتير وإحنا بنتكلم مع الشيخ وإحنا بنناقش كلام الشيخ. فالتفريق بين حكم العقل وحكم النفس والميل العقلي والميل النفسي مسألة مهمة، والتفريق ما بين الملائمة العقلية والملائمة النفسية كل هذه أمور هامة جدا. هذا التفريق هام جدا، ففطرة العقول وجبلتها هي التي يعتمد عليها في التحسين والتقبيح. فطرة العقول وجبلتها هي التي يعتمد عليها في التحسين أو التقبيح وفي اعتماد أحكام موضوعية حقيقية. أما النفس فلا، بل إن فطرة النفس وجبلتها فيها ما يشوش على أحكام العقل أصلا. فالإنسان مثلا مجبول على الشح بنصيبه بالقدر الذي يخرجه عن حد الكمال في محل المنازعة. والله سبحانه وتعالى يقول: وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت عليها. كذلك النفس مجبولة، النفس مجبولة على الهلع والجزع ونحو ذلك. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. ونفس الإنسان تحسن له مقتضيات ذلك الهلع والجزع أو لوازم ذلك الهلع والجزع، وتميل بالإنسان إليها وتنازع العقل فيها. لذلك النفس تحتاج إلى الرياضة حتى تلجم عن ذلك. فالفصل بين المعنيين مهم جدا. الشيخ طريفي رفع الله قدره وأعلى مقامه وفرج عنه له كتاب بعنوان الفصل بين العقل والنفس. الحقيقة أنا لم أقرأه ولا أعرف منه سوى عنوانه، لكن أريد أن أستلهم العنوان هنا وأؤكد على أهمية الفصل في هذا المبحث بين العقل والنفس. ونقول وهذا ذكرناه سابقا ونؤكد عليه مرة أخرى: الناس يدركون بالضرورة الفرق بين الأمرين، يدركون بالضرورة الفرق بين أحكام العقل وأحكام النفس، بين ميول العقل وميول النفس، وإن كانوا يتحيرون ويضطربون في أمور تشتبه، لكن الأصل معلوم. يعني مثلا سنجد الشيخ في منهج السنة يقول: فالحسن والقبح بمعنى كون الشيء محبوبا ومكروها ونافعا وضارا وملائما ومنافرا، وهذه صفة ثبوتية للموصوف. يبقى بيقول الحسن والقبح، وبعد كده بيفسر الحسن والقبح بايه؟ بمعنى كون الشيء محبوب ومكروه ونافع وضار وملائم ومنافر، ويقول هذه صفة ثبوتية للموصوف. طبعا هذا الكلام فيه النظر بين، هذه التي الامور التي ذكرها الشيخ كلها امور إضافية لا ثبوتية، وامور قائمة بالواصف لا بالموصوف، وهذا قدر متفق عليه بين الفريقين. الفريق اللي بيقول بالتحسين والتقبيح واللي بين في التحسين والتقبيح، الاثنين متفقين ان هذه الامور امور نفسيه اضافيه غير موضوعيه وغير ثابته في نفس الامر، وقائمه بالواصف لا بالفعل، او قائمه بالفاعل لا بالفعل، وبالواصف لا بالموصوف. صحيح الشيخ كما سنرى، صحيح الشيخ كما سنرى يؤسس لما يسمى بمحبة الفطرة وانتفاعها والتذاذها، ويجعل الأمر في ذلك كما جعلناه في الملائمة العقلية، لكن هذا الحقيقة فيه سيولة كبيرة. يعني لو تأملنا هنجد وأنصفنا سنجد أن هذا فيه سيولة كبيرة، وسيبقى مع ذلك هذا الإطلاق غير مقبول. بل لك أن تقارن هذا الذي ذكرناه بنفس ما ذكره الشيخ في نفس السياق تقريبا، حيث قال بعدما ضرب مثالا فيه أمر ومأمور، مش لازم نقول المثال، احنا بس عايزين نقول جملة ناخد منها فائدة. قال الشيخ: والمصالح والمفاسد بحسب ما يلائم النفوس وينافيها، والمصالح والمفاسد بحسب ما يلائم النفوس وينافيها، فالملائم للمأمور ما أمره به الناصح، والملائم للآمر ألا يحصل لذلك مراده لما في ذلك من تفويت مصالح الآمر ومراداته. الشيخ بيقول لك ان واحد بيستنصح واحد في حاجه، فهو ينصحه ان والله مصلحتك في انك تعمل كذا، لكن لو لو لو لو اللي بيستنصح ده مصلحته حصلت ده يعود بالضرر على الناصح. فبيقول الناصح الامين بيقول له اعمل كذا، مع ان كذا ده لو هو عمله هيعود بالضرر وبالمفسده على الذي ينصحه، لكن عشان هو امين بينصحه بالايه؟ بالحق. فالشيخ بيقول ايه؟ فالملائم للمأمور ما أمره به الناصح، والملائم للآمر ألا يحصل لذلك مراده، أن ما يحصلش للمنصوح هذا ما يحصلش لمراده لما في ذلك من تفويت مصالح الآمر ومراداته. فها هو الشيخ يقرر عين ما نؤكده من نسبية وإضافية هذه الأمور، الملائمة والمنافرة والمصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة ونحو ذلك، كلها أمور نسبية. يعني الشيخ ذات نفسه بيضرب مثاله بيؤكد أن أنت ممكن يكون جيء ده ملائم لده ومنافر لده في نفس الوقت، منفعة لده ومضرة لده في نفس الوقت، يحبه ده ويكرهه ده في نفس الوقت. فإزاي الشيخ يقول أن هذه صفة ثبوتية وأن هي ثابتة في إيه وقائمة بالموصوف وقائمة بالفعل؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا يتكرر في كلام الشيخ، هذا يتكرر في كلام الشيخ. يعني ال ال ال ال ال ال ال الخلط ما بين الملائمة والمنافرة النفسية والعقلية أو التداخل ما بينهم كثير كثير في كلام الشيخ. فهذه من الملاحظات المركزية على كلام الشيخ. ثانيا أن الملائمة والمنافرة التي يقررها الشيخ، يعني حتى لو قلنا أن يريد بذلك الملائمة العقلية الموضوعية الفطرية المنطلقة من صفات ثابتة لبعض الأفعال في نفس الأمر، فإن الشيخ يجعل هذه الملائمة والمنافرة هي التي حكيت الاتفاق عليها، وأنه لا يخالف فيها أحد، وهذا الشيخ كرره غير مرة، وطبعا هذا مردود قطعا، لأن الأشعرية كما ذكرنا لا يعرفون سوى الملائمة النفسية الإضافية غير العقلية، وانتقدوا الجويني لمجرد إطلاق لفظ العقلية مع كونه موافقا لهم في المعنى ولا يريد كذلك سوى المعنى النفسي الإضافي، ولم يشتهر فيهم إطلاق عقلية الملائمة والمنافرة سوى مع كلام الرازي، وانتقده لأجل ذلك طائفة من المحققين كما أشرنا، والرازي نفسه كما أشرنا لم يرد في حقيقة الأمر إلا الملائمة والمنافرة النفسيتين، وإحنا بينا الكلام ده من كلام الرازي حتى في المطالب العالية هو بيتكلم عن الملائمة والمنافرة نفسيتين في حقيقة الأمر. لذلك فإن الأشعرية ينازعون أشد المنازعة في إرجاع هذه الملائمة والمنافرة لحكم عقلي حقيقي ثابت. ولو كان الشيخ يريد بكلامه الملائمة والمنافرة بالمعنى الذي أراده الأشعرية فهذا لا يساعده على مطلوبه في بقية أجزاء كلامه، إن الشيخ بيتكلم عن هذه الملائمة والمنافرة على أنها أمور ثبوتية نفسية قائمة بالأفعال. فالشيخ إما يريد بالملائمة والمنافرة هذه الملائمة والمنافرة العقلية اللي هي ميل بديهة العقل لمقتضى الفطرة وبالتالي تحكم العقول بأن هذه كمالات وهذه النقائص، لو الشيخ قصده على ده فده مش ده اللي بيتكلم عنه الأشعري، مش ده اللي بيتكلم عنه الأشعرية. ولو الشيخ قصده الملائمة والمنافرة التي بيتكلم عنها الأشعرية فدي ما لهاش علاقة خالص بالأمور التي يبنيها الشيخ على الملائمة والمنافرة. طيب هذه النقطة المركزية الثانية برضو، يعني هي امتداد للنقطة الأولى. ثالثا بقى إن بعض المعالجات الجزئية للشيخ يعني فيها إشكال الحقيقة، بعض المعالجات الجزئية للشيخ فيها إشكال، وهذا سنبين بعضا منه في التعليق على بعض نصوص الشيخ المختارة في هذه المسألة، وإلا فنصوص الشيخ كثيرة جدا كثيرة جدا يعني، لكنها تدور حول نفس المعنى، لذلك احنا سنختار بعض النصوص ونعلق عليها. دعونا نبدأ بنص مهم للشيخ، وهذا النص في كتاب الرد على المنطقيين، وذلك لأنه يوضح معنى عقلية الملائمة والمنافرة الذي كنا قد حكيناه. احنا قلنا ان الشيخ له نصوص كثيرة يفهم منها ان هو يطلق الملائمة والمنافرة، ومش قصده بيها الملائمة والمنافرة النفسية الإضافية النسبية الشخصية يعني، لكن الشيخ بيتكلم عن ملائمة ومنافرة تؤول في الآخر إلى أحكام العقول الموضوعية المتعلقة بصفات ثابتة في نفس الأمر. قال الشيخ في الرد على المنطقيين: فنقول الناس إذا قالوا العدل حسن والظلم قبيح، فهم يعنون بهذا أن العدل محبوب للفطرة، فهم يعنون بذلك أن العدل محبوب للفطرة يحصل لها بوجوده لذة وفرح نافع لصاحبه ولغير صاحبه، يحصل لها بوجوده لذة وفرح نافع لصاحبه ولغير صاحبه. فالظاهر أن الشيخ هنا لا يتكلم عن نفع مادي في المقام الأول، ولكن يتكلم عن نفع هو لذة عقلية تجاه مفهوم العدل وملائمته للفطرة الإنسانية، لأجل أمر هو ثابت في الفعل. يمكن نكمل كلام الشيخ. الشيخ يقول فنقول الناس إذا قالوا العدل حسن والظلم قبيح، فهم يعنون بهذا أن العدل محبوب للفطرة يحصل لها بوجوده لذة وفرح نافع لصاحبه ولغير صاحبه، يحصل به اللذة والفرح وما تتنعم به النفوس. وإذا قالوا الظلم قبيح، فهم يعنون به أنه ضار لصاحبه ولغير صاحبه، وأنه بغيض يحصل به الألم والغم وما تتعذب به النفوس. ومعلوم أن هذه القضايا هي في علم الناس لها بالفطرة، هي في علم الناس لها بالفطرة وبالتجربة أعظم من أكثر قضايا الطب. فلعل الشيخ يعني لعل يمكن أن نقول إن الشيخ هنا يرجع هذا إلى حالة فطرية متعالية على حسابات المضار والمنافع والمآلات المادية، فبالتالي هنا هو يثبت مستوى فطري أعلى من مجرد حسابات المنافع والمضار، وإن كان الشيخ هيدخل حسابات المنافع والمضار في الحسبة، لكن مع ذلك احنا قلنا نظرية الشيخ فيها مستويات متعددة، فيها مستوى على الأقل واجبي ثابت موضوعي متعلق بالفطرة. المهم نكمل كلام الشيخ، بيقول: ومعلوم أن هذه القضايا هي في علم الناس لها بالفطرة وبالتجربة أعظم من أكثر قضايا الطب، مثل كون السقمونيا تسهل الصفراء. ثم يتساءل الشيخ سؤالا استنكاريا، يقول: فلما كانت التجريبيات يقينية وهذه التي هي أشهر منها وقد جربها الناس أكثر من تلك لا تكون يقينية، مع أن المجربين لها أكثر وأعلم وأصدق، وجزئياتها في العالم أكثر من جزئيات تلك، والمخبرون بذلك عنها أيضا أكثر وأعلم وأصدق. تمام؟ الحقيقة هذه الحجة فيها كلام للوهلة الأولى، يعني لأن مجرد الشهرة لا تقتضي اليقينية ولا تلازم بينهما، فليس الأشهر أكثر يقينية، وكذلك لا مجال هنا للتجريب، لأن المعاني الفطرية لا تجرب، إلا أن يكون مراد الشيخ تجريب ترتب المضار والمنافع في قانون الأسباب، لكن هذا أيضا لا يساعد على المطلوب الصراحة. والظاهر أن الشيخ يريد التجربة الشعورية للذة العقلية والروحية ونقيضها عند تصور الحسن والقبح، أو عند تصور الحسن والقبيح، أو التعامل معهما. وهذه ليست مجرد تجربة لتقاس ببقية التجريبيات، بل هي من الأمور الفطرية العملية، لكن الشيخ هنا كأنه أقامها مقام التجريبيات تنزلا على وجه الإلزام. وليست الحجة فيما يبدو في كلام الشيخ في كون هذا أشهر من بعض التجريبيات، فإن من التجريبيات اليقينية كما هو معلوم من التجريبيات اليقينية ما لا يعرف إلا للخواص، يعني هي تجريبيات وضرورية، تمام، لكنها منها بلا شك ما لا يعرف إلا للخواص، وكثير من الوهميات الصرفة أشهر منها. لكن فيما يبدو الشيخ ها هنا لا يريد الشهرة بالمعنى الأخص، وإنما يريد الشهرة بالمعنى الأعم، يريد أن هذه من المشهورات بالمعنى الأعم، أو من المشهورات العامة التي يتفق عليها العقلاء، فهي أشبه بالإجماع الإنساني، هي أشبه بالإجماع الإنساني. والشيخ يؤسس لحجية ذلك في الكتاب كما سنشير إن شاء الله تعالى. تمام، يبقى الشيخ مش مجرد بيتكلم عن شهرة نسبية، لكن الشيخ كأنه يحتج بأن هذه من المشهورات العامة، من المشهورات العامة. طيب خلينا نكمل كلام الشيخ. يقول: فإن الإنسان من نفسه يجد من لذة العقل، من لذة العدل والصدق والعلم والإحسان والسرور بذلك ما لا يجده من الظلم والكذب والجهل. والناس الذين وصل إليهم ذلك والذين لم يصل إليهم ذلك يجدون من أنفسهم من اللذ والفرح والسرور بعدل العادل. يقول: والناس الذين وصل إليهم ذلك والذين لم يصل إليهم ذلك يجدون في أنفسهم من اللذ والفرح والسرور بعدل العادل وبصدق الصادق وعلم العالم وإحسان المحسن ما لا يجدونه في الظلم والكذب والجهل والإساءة. طبعا قبل ما نتجاوز هذه الفقرة، تأمل قول الشيخ: والذين لم يصل إليهم ذلك. يقول يعني يقول إن الناس، يعني مين اللي بيجد هذه اللذة؟ سواء اللي وصل لهم الإحسان واللي وصل لهم الصدق والعدل، أو حتى الذين لم يصل إليهم ذلك. وهذا يدل على أن نظرية الشيخ ليست منحصرة في المنفعة الشخصية المادية أو المصلحة الشخصية المادية. يقول الشيخ بعد ذلك: ولهذا يجدون في أنفسهم محبة لمن فعل ذلك وثناء عليه ودعاء له، وهم مفطورون على محبة ذلك واللذة به، ولا يمكنهم دفع ذلك من أنفسهم كما فطروا على وجود اللذة بالأكل والشرب والألم بالجوع والعطش. طبعا هذا المثال الذي ذكره الشيخ مشكل، لأن اللذة هنا في هذا المثال هي لذة نفسية مادية، لذلك لا ينبني عليها بمجردها تحسين ولا تقبيح عقليان ثابتان كما بينا كثيرا. فبالتالي التشبيه هذا كما ذكرنا فيه إشكال كبير. هذا نفس التشبيه أصلا الذي استعمله الباقلاني واستعمله غيره لنفي التحسين والتقبيح. لكن لعل التشبيه ليس للمطابقة في نوع اللذة، وإنما تقريب لمعنى اللذة العقلية بالتمثيل باللذة النفسية. كأن الشيخ عايز يقول هذه لذة العدل، ولذة ولو كان ولو رؤية العدل، حتى رؤية إحسان واحد للتاني من غير ما تكون أنت المحسن إليك، رؤية هذا يلتذ به العقل كالتذاذ النفس بالطعام والشراب ونحو ذلك. يعني يقول الشيخ بعد ذلك: فلما كانت تلك القضايا من اليقينيات المعلومة بالحس والعقل كالتجربة وغيرها، ولم تكن هذه من القضيات العقلية المعلومة أيضا بالحس والعقل، والأمر فيها أعظم، واللذة فيها واللذة التي توجد بها لذة روحانية عقلية شريفة، والإنسان كلما كمل عقله كانت هذه اللذة أحب إليه من تلك اللذة. يبقى الشيخ استلهم نظرية اللذة بتاعت الرازي، طبعا هي قبل كده لأبي قور، من غير أبي قور كما بينا، لكن خد معنى لذة وارتفع بيه مستويات أعلى. لذلك بنقول الشيخ أقرب لأبي قور فعلا من الإيه، من الرازي يعني، أو أصدق في تمثيل الأبي قورية من الإيه، من الرازي. الشيخ خد مفهوم اللذة وارتفع بيه عن مجرد اللذات المادية إلى اللذات الروحانية واللذات العقلية، واللي هي متعلقة بأمور فطرية، وممكن ربطها بصفات ثابتة في نفس الإيه؟ صفات ثابتة في نفس الأفعال. طيب تأكيدا على ما ذكرناه من تأسيس الشيخ للاحتجاج بالمشهورات، نذكر بعض كلامه في الرد على المنطقيين كذلك، وهو مهم وأرجو أن ينتبه له، لأن لن نكرره عند ذكر الحجج في الباب إن شاء الله تعالى. خليك بس إيه، عشان هأحيل عليه ساعتها فانتبه لي. قال الشيخ في الرد على المنطقيين: وإذا تصور معنى الحسن والقبح علم أن هذه المشهورات من أعظم اليقينيات، فإنها مما اتفقت عليه الأمم لما علموه بالحس والعقل والتجربة، بل اتفاق الناس على هذه أعظم من اتفاقهم على عامة ما يذكرونه. ثم ذكر الشيخ بعض الضروريات العقلية والتي لا يستحضرها أكثر الناس يعني، ثم قال فلا يخطر لأكثر الناس هذه الضروريات العقلية، إن مش عارف الكل أكبر من الجزء، وإن يعني إيه، وإن الشيء لا يكون في مكان واحد، في مكانين في وقت واحد، وإن الشيء لا يكون موجودا ومفقودا في وقت واحد يعني. ذكر بعض الضروريات العقلية، وذكر أن الناس أكثر الناس لا يخطر هذا لها أصلا. ثم يقول ولا توجد طائفة إلا وهي تحسن العدل والصدق والعلم وتقبح ضد ذلك. وقال أيضا الشيخ في نفس الكتاب وهذه المشهورات إذا لم تكن أولية لم تكن بدون كثير من المجربات والحدسيات ونحو ذلك، فتكون مادة للبرهان اليقيني كالمتواترات والمجربات. فإن المتواترات والمجربات ليست أوليات، احنا فاهمين احنا قلنا الضروريات عدة اقسام، يعني المشهور عند المتكلمين جعلها ستة اقسام. في الاوليات اللي هي اول يعني اللي هي اعلى درجة في الضروريات، تمام، اللي هي ابسط الضروريات. وفي بعد كده امور اخرى اللي هي في المتواترات والمجربات والحدسيات والفطريات ونحو ذلك. فالشيخ بيقول ان ان يعني ان ان ال ال ان هذه القضايا المشهورات اللي هي المشهورات العامه، شبه كمان المشهورات العامه، بيقول ان هي مش اقل، يعني لو ما كانتش حتى في رتبه الاوليات مش هنعتبرها اوليات، فمش اقل رتبه من بقيه انواع الضروريات التانية زي الحدسيات والتجريبيات والمتواترات ونحو ذلك. يقول وهذه المشهورات ابلغ من كثير من المجربات، والعلم بها والتصديق بها في نفوس الامم قاطبه، في نفوس الامم قاطبه اقوى واثبت من العلم بكثير من المجربات والمتواترات التي تواترت عند بعض الأمم دون بعض. وبهذا الاعتبار فلم يذكروا حجة على أنها ليست من اليقينيات، فإن قولهم موجب الحكم بها العادات والأحوال النفسانية أو مصلحة العالم أو مصلحة النظام، هذا لا ينافي كونها يقينية بل هو دليل على ذلك. وهذه اللفظة الأخيرة من الشيخ فيها إشارة إلى مسألة مهمة، وهي إن من يؤمن بحكمة الله سبحانه وتعالى وبمراعاته جل وعلا لمصالح الخلق، سواء آمن بذلك عقلا أو عادة أو شرعا، فإنه يدرك أن الله سبحانه لا يجعل صلاح الناس ونظام العالم إلا في الحسن الطيب وفي أسباب الكمال، ويجعل سبحانه فساد الناس واضطراب العالم في القبيح الخبيث وأسباب النقص. وكون الناس يميلون لأفعال وصفات لأنها فيها نظام العالم، فهذا أولا لا يعني بمجرده أنه ميل إضافي بحسب أسباب المصالح المادية الجزئية حيث ما رأها الإنسان. مش لازم يكون هذا مبني على ميول نفسانية إضافية، فهذا قد يكون ميلا موضوعيا، احنا قلنا دوافع الانسان مركبه، يعني هو ممكن يميل ليها بسبب ميول موضوعيه وبسبب ميول اخرى ايه شخصيه نفسانيه هوائيه. هذا اولا. ثانيا، كون العقلاء يجمعون على ان نظام العالم لا يكون الا بالعدل مثلا، هذا لا ينبغي ان يكون مجرد بديل تفسيري لحسن العدل في نفسه، بل هذا اصلا يحتاج الى تفسير. ويقال أن يقول إن هذا يدل على أن في هذا الفعل خصيصة قائمة به لا بنفوس الناس على ما في نفوسهم من تنوع وتفاوت، ولشرف هذه الخصيصة جعله الله سببا لنظام العالم وصلاح الناس، تمام. وفي كلام الشيخ الذي ذكرناه تأكيد على أن الشيخ لا يتكلم عن شهرة نسبية، لأن هو بيتكلم عن إيه؟ عن إجماع إنساني، بيقول لك عن الأمم أجمعت اتفقت الأمم قاطبة. يبقى الشيخ ما كانش بيتكلم عن المشهورات بالمعنى الأخص كما ذكرنا، لكن المشهورات بالمعنى الأعم، عن الإجماع الإنساني، نعم، أنا أذكر نحن أشرنا سابقا إلى كلام حجة الإسلام الغزالي في المستصفى وأشرنا إلى كلام غيره من أن اتفاق العقلاء على شيء ليس بحجة، وأرجع ذلك لاحتمالات العادات والتربية أو احتمالات بقايا الدين الذي بلغ كل أمة. والشيخ الإسلام نفسه كان يرجع بعض ما عند أهل اليونان وغيرهم من حق إلى بقايا رسالات الرسل المنسية. لكن الحقيقة هذا الاعتراض الغزالي إنما يقوى لو كنا نتكلم عن اتفاق الناس في عصره مثلا، وفي حدود مساحات التواصل الضيقة والبطيئة بين الناس، لكن نحن نتكلم عن إجماع إنساني اجتماعي ممتد. وأنا أقصد بالاجتماعي أنه على مستوى المجتمعات. نعم، يعني لا تخلو أمة من بضعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وفطرهم منكوسة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لكن الكتلة المجتمعية تظل محتفظة بالاستحسان العام للحسن والاستقباح العام للقبيح، والشعور بالحاجة لتزيين القبيح عند دعاء الأهواء إليه ولو على وجه الحيلة. وهذا المعنى الذي نذكره أدل على ثبوت التحسين والتقبيح من غيره. فنقول هذا الإجماع العام مع اختلاف النفوس والأحوال والدواعي والتأثير الديني في نطاقين زمني وجغرافي واسعين جدا لا يمكن تفسيره بهذا التفسير البسيط السهل الذي يذكره الحجة الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه، خاصة في زماننا وما فيه من توسع في البحث الأنثروبولوجي. ومن لطيفها هنا أن نحن نذكر أن باحث الإثنوغرافيا الإثنوغرافي هو علم وصف الأعراق البشرية، كانوا يفترضون في القرن الماضي أن الشعوب البدائية لها أساليب خاصة في الشعور والتفكير والسلوك تختلف عما نحن عليه الآن. لكن الحقيقة هذا الكلام لا يخلو من منطلقات ساذجة أصلا، يعني بغض النظر هو صحيح ولا ضعيف، لكن لما تشوف المبررات التي تستندوا عليها تلاقي مبررات يعني في غاية في السذاجة. المهم، يقول الدكتور زكريا إبراهيم العلامة المصري النصراني، كان فيلسوفا وأستاذا في الفلسفة، لكنه كان مع ذلك عالم نفسه وعالم اجتماع، وله كتب في ذلك متقنة جيدة، وهو صاحب سلسلة مشكلات فلسفية، هذه سلسلة قيمة جميلة، سلسلة من الكتب اسمها مشكلات فلسفية. يقول الدكتور زكريا إبراهيم في كتاب المشكلة الأخلاقية: ونحن لا ننكر أن تاريخ الحضارة البشرية حافل بالشرائع المختلفة والمعايير الاجتماعية المتباينة، لكننا نلاحظ أن الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة قد كشفت لنا عن وجود تقارب كبير بين هذه الشرائع الأخلاقية المختلفة، على العكس مما كان يتوهم رجالات الإثنوغرافيا في القرن الماضي وفي مطلع هذا القرن. ثم يقول بعد ذلك الدكتور زكريا إبراهيم: وربما اختلفت الشرائع الأخلاقية أيضا في تحديد الحالات التي يكون فيها الكذب أهون الشرين، لكن تجمع بلا استثناء على اعتبار قول الصدق في الحالات العادية عملا أخلاقيا صائبا، عملا أخلاقيا صائبا. وفيما يتعلق بمسألة الإجماع الإنساني، إن كلام الغزالي هذا والاستدلال به من مثيرات العجب. لماذا؟ لأن الإجماع الإنساني كان الملاذ الأهم لدى الأشعرية للفرار من تهدم بنائهم الكلامي بعد نفي التحسين والتقبيح. يعني لما يعجز عن نفي الكذب عن الله بالعقل، أو نفي النقص أصلا عنه بالعقل، يقول الدليل عليه الإجماع الإنساني. هذا يفعله غير واحد من الأشعرية، من محقق الأشعرية، يقول الدليل عليه الإجماع الإنساني، أن الأمم كلها أجمعت على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقاص. هذا استدل به أئمة الأشعرية الكبار من طبقات متعددة جدا. فالأشعرية إذا أسقطوا أصل دلالة الإجماع، فماذا قد بقي لهم؟ هذا مع أنه كده ساقط يعني عند الأشعرية يعني، لكن ليس من حيثية عدم الثقة في دلالته وهي التي نتكلم عنها الآن، لكن من حيثية اعتباره دليلا أصلا، وقولهم أن هذا يتوقف على السمع. أما الشيخ فظاهر مسلكه، شيخ سام تيمية، ظاهر مسلكه عدم توقف ذلك على السمع في مثل هذه المباحث. لكن المهم إن, إن, إن, إن بغض النظر عن هذا، لكن الأشعرية كثيرا ما يستعملون الإجماع الإنساني كحجة في لنفي النقص عن الله سبحانه وتعالى وحجة في غيره يعني. فممكن يقال، يعني يقال له نفس الكلام، انت ليه بتستعملوه؟ يعني دي ممكن تكون عادات، مجرد عادات اجتمع عليها الناس وما شابه. وحتى في هذا، يعني حتى في هذا في هذا المبحث، هنعود دائما وابدا لواحد من اهم الاشكالات المركزيه في الباب، واللي احنا عددناها من اهم اسباب المشكله الرازيه في المساله، وهو الفصل بين الصفات والافعال. فان كان الامر كذلك، يعني كما يقوله الغزالي، في إن عدم الاتفاق بين الأمم قاطبة على شيء ما ملوش قيمة يعني، وإنه ممكن يكون مجرد عادات وما شابه. يعني لو كان الأمر كذلك فلا يوجد ما يمنع أبدا من كون صفات الكمال إنما عدها الناس كمالا لأجل العادات والتقاليد وبقايا الأديان القديمة وغير ذلك. إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ اللي هتقوله هنا هنقوله هنا. ومع ذلك فإن الأشعرية خصوصا الغزالي، خصوصا الغزالي يتوسعون في الاستدلال العقلي بأن هذه صفات كمال وهذه صفات نقص. وإحنا ذكرنا كلام الغزالي قبل كده سواء في الاقتصاد أو في المستصفى. طيب هنرد عليك نفس الكلام ونقول لك لا، ده صفات الكمال الناس دي اعتبروها كمالات عشان هم اتربوا على كده، وعشان الإنسان لو اتربى في جزيرة منعزلة على إن العلم كذا وإن السمع كذا، لكن هم إيه ظنوا إن هذه كمالات عشان إيه، عشان هم اتربوا عليها، وده مجرد إيه دي مجرد ده مجرد ستيريوتايبنج يعني، أو بقايا أديان ونحو ذلك يعني، بس مش موثوق فيها، ما اقدرش، ما فيش حاكم موضوع ان ده من الدين ولا من العادات وما شابه. واضح يعني كل شيء هيقال في الافعال هيقال في الصفات التي يعتمدونها، خاصه الغزالي فيما يتعلق باثبات الصفات لله جل وعلا او تنزيه الله سبحانه وتعالى عنها. نرجع تاني كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، يقول شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين كذلك، يقول: ومعلوم أن هذه القوة تميل إلى الشخص الذي تعلم أنه عادل صادق محسن، وتنفر عن الشخص الذي تعلم أنه كاذب ظالم مسيء، بل تميل إلى هذا الشخص وإن لم يصل إليها من جهته نفع وضرر. تميل إلى هذا الشخص اللي هو العادل والصادق وإن لم يصل إليها من جهته نفع وضرر. والنفوس مجبولة على محبة العدل وأهله وبغض الظلم وأهله، وهذه المحبة التي في الفطرة هو المعني بكونه حسنا، وهذا البغض هو المعني بكونه قبيحا، كما يقال في الصورة الظاهرة. طبعا يعني احنا بنقول ان الكره والبغض، الكره الاصل في الكره والبغض ان هي ليست امور عقليه، ليست امور قائمه بنفوس الافعال، بنفوس ليست مبنيه على امور قائمه في نفس الافعال او يعني في نفوس الافعال، يعني في ليست امور موضوعيه قائمه بنفس الفعل. عشان بدات اهنج يا مشايخ، فهذه ليست امور موضوعيه لها ثبوت بالافعال وقائمه في نفس الأمر بالأفعال. لكن الشيخ بيستعمل الحب والبغض استعمال مختلف، وبيتكلم عن المحبة بمعنى أن الفطرة بتحب ده، وأن العقل يلاحظ هذا فيدرك أن هذا حسن وأن هذا قبيح. مش ما بيتكلمش عن مستوى المحبة اللي هو محبة النفوس، زي محبتك مثلا، محبة الرجل للمرأة ومحبته للأكل الذي يشتهيه وما شابه. الشيخ بيتكلم في مستوى ثاني مختلف شوية، معنى مختلف عن المحبة والبغض، إن كان يعني الألفاظ دي بعيدة عن طريقة المتكلمين في الكلام في مسألة التحسين والتقبيح، ومحتاجة لفة كده عشان تتظبط على مسألة التحسين والتقبيح. لكن احنا بنقول يعني لو المراد هذا المعنى فماشي، مش مشكلة. ثم يقول الشيخ: كما يقال في الصورة الظاهرة هذا حسن وهذا قبيح، فالحسن الظاهر ما يحسه، ما يحسه الحس الظاهر، والحس الباطن ما يحسه الايه القلب الباطن. طبعا يمكن ان يقال هنا نفس الفكرة، يعني هو الشيخ لا يريد التشابه من كل وجه، لان طبعا الصورة الظاهرة واستملاح الصورة الظاهرة واستحسان الصورة الظاهرة ده امر نسبي اضافي، فهو لا يريد هنا التشابه من كل وجه، ولا إن إدراك أصول الحسن والقبح العقليين يقبل النسبية المقبولة في الحكم بحسن الصورة والصوت ونحو ذلك. لكن الشيخ يعني يقرب معنى الشعور والإحساس، الشيخ يريد التمثيل لتقريب معنى الشعور والإحساس. نكمل كلام الشيخ، يقول: وإذا كانت النفوس مجبولة على محبة هذا وبغض هذا، فهذا معنى الحسن والقبح. فكيف يقال لو ترك الإنسان وحسه وعقله ووهمه لم يقض بها، ونفوس بني آدم مجبولة على استحسان هذا واستقباح هذا. ثم ذكر الشيخ يعني إيه ذكر الشيخ أمور أخرى، مش عايزين نطيل بالذكر بقية كلام الشيخ. لكن المهم، هذا النص، يعني هذا نص للشيخ، يعني مع ميله الواضح للفكرة السابقة اللي احنا بنقول نتكلم عنها، وان الشيخ بيحاول يثبت معنى موضوعي إلى حد ما للملائمة والمنافرة والمحبة والكراهة أو الكره، لكن برضو النص يظهر في حالة من التماهي ما بين ميل العقل وميل النفس إلى حد ما، خاصة في بقية كلام الشيخ الذي لم أذكره يعني. طبعا ده ممكن أن يؤول يعني، لكن صراحة يعني هذا التماهي مزعج لحد ما يعني، لا يعني لا أخفيكم سرا، في يعني مزعج نوعا ما. وقال الشيخ أيضا، في الرد على منطقيين، النوع الخامس أن مبادئ هذه القضايا أمر ضروري في النفوس، لعل مراد الشيخ هنا النفس بالمعنى العام، أو هو كما قلنا يرجع التحسين العقل إلى محض ما يلان النفس. وطبعا لكن هذا الكلام سيكون فيه نظر. المهم الشيخ يقول فإنها مفطورة على حب ما يلائمها وبغض ما يضرها، والمراد بالحسن ما يلائمها، بالحسن ما يلائمها، بالقبيح ما يضرها. طبعا الكلام ده، مشكل، يعني مشكل ومجمل للغاية، الشيخ ما بيحطش حد فاصل ما بين ملائمات العقول وملائمات النفوس. تمام، لما المراد بالحسن ما يلائمها، ما يلائم الفطره، اي الجبله، ما هو الجبله دي فيه جبله نفسيه، ما زي ما قلنا النفس مجبوله على الشح، مجبوله على كذا، ومجبوله على الجبن، ومجبوله على الهلع، مجبولة على كذا. وإنسان مع الوقت يعني إيه، الجبلة الإنسانية فيها أمور نفسانية شهوانية، وفي جبلة عقلية، في فطرة عقلية. فلما يقول إن بالحسن ما يلائمها والقبيح ما يضرها، يضر النفس، ما هو ما الذي يضر فلان غير الذي يضر علان؟ وممكن الشيء الواحد يضر فلان ويكون على العكس يعني ينفع علان. يعني الألفاظ مش مريحة، الحقيقة، ومش صلبة، فيها حالة من السيولة. وإن كان زي ما قلنا احنا ممكن يعني نفككها ونعيد تركيبها مرة أخرى عشان نضبط الكلام ونحط نظرية متسقة، وهذا يدل عليه كلام الشيخ بالفعل في مواطن، لكن في الجملة الكلام ليس مريحا الصراحة. ويقول والمراد بقولنا قبيح أنه ضار مؤذن، وهذا أمر فطري، فعلم الناس بفطرتهم يعلمون هذه القضايا المشهورة بينهم. إيه اللي ضار ومؤذن؟ ما هو الضار والمؤذيات، الأمور الضارة دي كثيرة جدا يعني، ومختلفة جدا، وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان وهكذا يعني. لكن الشيخ يعني الشيخ لعل كما قلنا يريد معاني أخرى من هذه الألفاظ يعني، هذه المعاني تدل عليها يعني نقول الشيخ في مواطن أخرى، لكن كما ذكرنا يعني الألفاظ التي يستخدمها الشيخ وطريقة الشيخ مربكة إلى حد ما. المهم يقول الشيخ النوع السادس لو لم يكن لهذه القضايا مبدأ في قوى الإنسان لم تشتهر في جميع الأمم، فإن المشهور في جميع الأمم لابد أن يكون له موجب في الفطرة المشتركة بين جميع الأمم، فعلم أن الموجب لاعتقاد هذه القضايا أمر اشتركت فيه الأمم، وذلك لا يكون إلا من لوازم الإنسانية، فإن الأمم لم تشترك كلها في غير لوازم الإنسانية. برضو كلمة لوازم الإنسانية مش مريحة، والاشتراك في لوازم الإنسانية كلمة غير مريحة، لأن احنا كما قلنا سابقا إن الفطرة، المشتركة بين الناس واللي من لوازم الإنسانية أيضا الشح، من لوازم الإنسانية، والشح من الفطرة المشتركة ما بين الناس، جنس الشح، وإلا فصور الشح كثير، وكذلك جنس الجبن والهلع والجزع وحب المال والإقبال على الشهوات غير ذلك، هذا مما جبلت عليه النفس ومن لوازم النفس الإنسانية. لكنها غير حسنة في نفسها قطعا. لذلك نحن نقول النفوس جبلت على أمور والعقول جبلت على أمور، ثم إن مما جبلت عليه النفوس السعي لتحصيل الكمال الذي جبلت العقول على إدراكه، لأن جبلات النفوس متضادة متداخلة، جبلات النفوس متضادة متداخلة، فإن بعضها قد يغلب على بعض، وتفريق الناس ما بين ميول العقل وأهواء النفس معلوم بالضرورة كما بينا غير مرة، وعمين نكرر الكلام ده كتير. يعني نذكر موطن آخر للشيخ، وهذا الموطن في نفس الكتاب الرد على المنطقيين، والشيخ في هذا الموطن بيناقش مسألة الميل الفاسد للنفس ومسألة اللذة القبيحة، وده حلو يعني هيخلينا نحاول نفهم أكثر مراد الشيخ. الشيخ يقول: فإن قيل الإنسان يلتذ بما يراه قبيحا كما قد يلتذ بما يأخذه ظلما فيأكله ويشربه، يبقى بيقول لك إن الإنسان، أيوة له، لو أنت بتتكلم بقى عن اللذة والنفع والضر، طب ما ده أمر نسبي، الإنسان ممكن يلتذ بما يراه قبيحا وممكن ينتفع، ممكن ينتفع بأشياء وهي قبيحة، والناس يرون أن هذا شيء قبيح، الإنسان ينتفع بالظلم وينتفع بالكذب، مع أن الناس كلها شايفة أن هذا الذي يفعله قبيح. طب كيف بقى يجيب الشيخ عن هذا السؤال؟ قيل: وإن التذ بدنه فإن قلبه وعقله لا يلتذ بذلك. يبقى الشيخ في النهاية برضه هيرجع الموضوع للذة والمنفعة والمضرة، لكن هيقول لك لا، طب هنطلع بقى المستوى الايه، لمستوى الروح والعقل، مش هيحقق اللذة في المستوى ده، هو لو حققه على مستوى البدن وعلى مستوى المصالح المادية هيتفوت اللذة بتاعت المصالح الايه، بتاعت المصالح العقلية الروحانية. وإن التذ، قيل وإن التذ بدنه فإن قلبه وعقله لا يلتذ بذلك، بل يلتذ إذا عدل، وإن قدر أنه يلتذ به لذة حاضرة فإنه يتألم بقبح عاقبته عنده، وإذا لم يتألم فلغيبة عقله، وإذا لم يتألم فلغيبة عقله عن إدراك المؤلم، كما قد يحصل للسكران، كما قد يحصل للسكران وغيره من أمور تؤلمه ولا يتألم بها لغيبة عقله عن إدراكها. وهذا أيضا مع استعمال ألفاظ فيه غير مريحة الصراحة، لكن حسن، هذا الكلام حسن، وهو يؤكد أن مجرد التذاذ النفس، أن مجرد التذاذ النفس وميلها ليس حاكما في التحسين والتقبيح. هذا ما نفهمه من هذا النص، وده شيء حسن. يعني وإن كان برضو يعني إيه، يعني ارجاع هذا الامر الى النهايه، يعني حتى النهايه ارجاع الى اللذه والمنفعه والمضره، مش مريح كما ذكرنا، خاصه ان ما فيش يعني الكلام لا، يعني الشيخ ما فيش حد فاصل ما بين التذاذ البدن والقلب والعقل، خاصه برضو ان موضوع كما قلنا التالم وما شابه مش متعلقه بالايه، مش ليست امور متعلقه بالعقول، ولكن متعلقه بالايه، بالنفوس. طبعا احنا بنتكلم عن الالم الايه، عن الالم، على الالم النفسي، الغم والحزن وهذا النوع من الالام. ما تقوليش ما هو فعلا السكران او لما يكون واخد بنج ما بيكونش حاسس بالم، احنا ما بنتكلمش دلوقتي على امور بتعمل بلوك للنواقل العصبيه، ماشي؟ ركز معايا، انا ما بتكلمش على الانستيزيا دلوقتي، انا بتكلم عن الالام، الالام النفسيه والالام القلبيه والهم والغم ونحو ذلك. يعني المهم، مما قد يستأنس به لإثبات إرادة الشيخ في بعض كلامه لمعنى خاص من معاني الملائمة والمنافرة، وأنه يدخل في جنس هذا أحكام العقول، كلام تلميذه المحقق ابن القيم. والمحقق يشبه أن يكون ترجمان الشيخ في الجملة، المحقق ابن القيم يشبه أن يكون ترجمان الشيخ في الجملة والناصر لأفكاره ونظرياته. وأقول في الجملة، ليه أقول في الجملة؟ لأن هذا لا ينبغي أن يكون مطلقا، فليس كل ما يقرره المحقق ابن القيم ينسب إلى الشيخ وإلى مسلكه. وابن القيم أجرأ من الشيخ في مواطن، وهناك أبواب خطرة وحساسة للغاية يواربها الشيخ مواربة، ثم يأتي المحقق فيقتحمها اقتحاما. وهناك مسائل وأبواب خطرة للغاية الشيخ بيواربها بس كده، يواربها مواربة، فيأتي المحقق ويقتحمها اقتحاما ويبسط الكلام فيه على خطورتها ودقتها. وليس المحقق طبعا مع علو كعبه كالشيخ قطعا، لذلك قد تقع له في بعض المسالك الوعرة وفي لجة المحيط الخضم مهنت، فلا يتحملها الشيخ الذي ما جاوز الشاطئ. والسلامة كل السلامة في الإمساك ما استطاع المرء إليه سبيلا. المهم على وجه الاستئناس، قال المحقق ابن القيم في مدارج السالكين: فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل. يبقى هو هنا بيتكلم عن إيه؟ عن أمر فطري لا مجرد نتيجة لحسابات المصالح والمفاسد والمنافع والمطار واللذة والألم، لكن بيتكلم عن أمر فطري. فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة النعم بالشكر، وفطرهم على استقباح أضدادها، ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم، وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى مشامهم، وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم. وهذا جميل جدا، وهذا يؤكد معنى أن التشبيهات التي ذكرها الشيخ واستشكلناها ليس المراد منها ليس المراد من هذه التشبيهات ان هذه من نفس جنس ميل هذه الاشياء، لكن نسبه المراد ان نسبه هذا الامر الى العقول، كنسبه هذه الاشياء الى النفوس. وهذا واضح في إرادة الأحكام العقلية بذلك، ما فيش مشكلة. يعني واضح الكلام في أنه يتكلم عن الأحكام العقلية، واضح في كلام ابن القيم. ولو حملنا الأمثلة على هذا الكلام هيكون الكلام منطبق على الأحكام العقلية، ومش حينئذ مش هيكون في أي مشكلة. نكمل كلام ابن القيم ويقول: وكذلك كل ما يدركون بمشاعرهم الظاهره والباطنه، فيفرقون بين طيبه وخبيثه ونافعه وضار. طبعا هذا الكلام جميل، فالكلام ليس عن مجرد نافع وضار، ولكن عن طيب في نفسه. يفرقون بين طيبه وخبيثه، ونافعه وضار، زي ما قلنا عده مستويات. على الاقل عندنا مستوى فيه طيب وخبيث في نفسه. ثم يقول ابن القيم: وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقبيح أن هذا متفق عليه، وهو راجع إلى الملائمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطباع وقبولها للشيء وانتفاعها به ونفرتها من ضده. هذا كلام ابن القيم. قلنا طبعا أن هذا الكلام فيه نظر، ليس هناك أحد من أئمة النفاة خاصة المتقدمين يثبت هذا المعنى للملائمة والمنافرة، ولعل هذا مما تنبه إليه المحقق، عشان كده قال زعم بعض النفاة. زعم بعض النفاة أنه هو بيتفق، لكن هو كان ابن القيم يرى في حقيقة الأمر أنه هو ما اتفقش ولا حاجة، تمام؟ فكأنه هو رأى المعنى الحقيقي. طبعا هو ما حدش قال أنه هو متفق، والله ما حدش قال أنه هو متفق، لكن لعل هذا ما فهم من إطلاق الرازي إن المعنى الأول اللي هو الملائمة ومنافرة عقليان، لعل بعض الناس فهمت أنه بيتكلم عن ملائمة ومنافرة عقلية، لكن هو الرازي ما كانش يتكلم عن ملائمة ومنافرة عقلية، يعني متعلقة بأمور ثابتة بصفات ثابتة في نفس الأمر كما بينا كثيرا. المهم أيضا نقول: قال الشيخ كما في مجموعة الرسائل والمسائل، وهو موجود بألفاظ متقاربة في كلام في غير كلام للشيخ، قال: واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له، وكونه ضارا للفاعل منافرا له، أنه يمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع. طبعا نحن ذكرنا من قبل أن الفريقين لم يتفق على ذلك على التحقيق، والأشعرية لم يثبتوا ملائمة ومنافرة عقليتين ولا ملائمة ولا منافرة بالمعنى الذي يريده الشيخ ويشرحه. لكن الإشكال، كل الإشكال واللي فتح كل أبواب الإشكالات دي، قول الرازي إن المعنى الأول ملائمة ومنافرة عقليان، تمام؟ إطلاق الرازي هذا هو الذي هو اللي لخبط أصحابه ولخبط غير أصحابه ودخل الدنيا في بعضها. نكون كما طبعا يعني والكلام ده ليه اصول عند الجويني، لكن في النهايه يعني كلام متقدمة اشعرية واضح جدا في ان هذه الملائمة والمنافرة نفسيه او عرفيه او نحو ذلك، لكنها ليست عقليه. ثم قال الشيخ: وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا، وهذا ليس كذلك، بل جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم، وجميع الأفعال التي نهى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم، والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له، والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه كما في مجموعة الرسائل والمسائل. وفيها هنا ملاحظة مهمة ذكرناها من قبل كثيرا وعندنا نكررها لغاية ما رئنا ينشف: نحن لا نتكلم عن دافع الإنسان لفعل الحسن، نحن لا نتكلم عن دافع الإنسان لفعل الحسن، وإنما نتكلم عن مسلك استحسان الحسن، نتكلم عن مسلك استحسان الحسن. فالنافي للتحسين والتقبيح يقول إنه أدرك حسن العدل لما سمع خطاب الشرع، لكنه أقبل على الامتثال له لأجل المصلحة الأخروية. ماشي، مفيش مشكلة. كذلك يقول المثبت أيضا فيما اختص الشرع ببيانه، يعني الأمور التي اختص الشرع ببيان حسنها يقول كذلك، يقول أنا معرفتش حسنها غير لما الشرع قال لي، لكن دافعي كان المصلحة والمفسدة. تمام، لكن ما حدش من المثبتين او من النافين بيقول ان احنا عرفنا ان هذا حسن وهذا قبيح من من العقاب او من الثواب، لكن احنا عرفنا من مجيء الشرع من الامر والنهي او من ايه، من مما قضت به عقولنا. هذا الذي يقوله الفريقان. وكذلك نقول ما قلناه سابقا إن حصر مسلك الاستحسان في النفع الشخصي والثواب فيه نظر، فإن حسن العدل عند المثبتين للتحسين العقلي ليس لمجرد المنفعة الشخصية ولا لمجرد الثواب، بل هو كذلك قبل خطاب الشرع أصلا. الحسن حسن قبل ما أعرف إن فيه ثواب، والقبيح قبيح قبل ما أعرف إن فيه عقاب. لكن الشيخ بيتكلم طبعا عن الحسن الذي لا يعلم إلا بالشرع، لا يدرك بالعقول أصلا، لكن كذلك نقول حتى في هذا إن حصر مدرك الحسن ها هنا في مجرد المنفعة الشخصية بتحصيل الثواب فيه نظر. وإن كان هذا من الدوافع، إحنا ما قلناش حاجة، إن من الدوافع ومن الأمور بتخلي الإنسان تميل للفعل وتقبل عليه هو الإيه، هو إن في مصلحة وإن في ثواب وفي عقاب، ما إنكرناش، مش هنعيش بقى الجو اللي غير مطابق للشريعة والغير موافق للشريعة بتاع بعض الصوفية اللي يقول لك ان هو النقص في محبة الله سبحانه وتعالى ونقص في علاقة الإنسان بربه ان هو يعبد الله طمعا في جنته او خوفا من ناره، ولكن فقط يعبده للحب وينسبونه لربع العدوية ونحو ذلك. هذا الكلام كما قال كما اشار غير واحد من ائمة السلف، هذه زندقة. تمام، فنحن بنقول ان الانسان من دوافع الانسان لعبادة الله سبحانه وتعالى ان طلبا للثواب وخوفا من العقاب ومحبة لرب العالمين سبحانه وتعالى، لكن حصر مدرك الحسن والقبح في هذا، هذا هو المشكل، او حتى ان يكون هو ده مدرك الحسن والقبح، هذا مشكل. يعني مثلا ممكن نقول من مدارك ذلك أيضا إيمان الإنسان بحكمة الله جل وعلا وعلمه وإحاطته، وأنه سبحانه وتعالى جميل لا يأمر إلا بالجميل، وحكيم لا يأمر إلا بالمعروف الحسن. فده في نفسه يقتضي أن الإنسان يحكم بحسن ذلك الشيء من قبل حتى ما يستحضر موضوع الثواب والعقاب. واضح يا مشيخ نعزولي؟ طيب، وقال الشيخ في مجموع الفتاوى فليس في الوجود حسن إلا بمعنى الملائم، ولا قبيح إلا بمعنى المنافي. وبرضو هنكرر هنا ونقول لو أريد جنس الملائمة والمنافرة الذي يشمل ملائمات ومنافرات النفس والعقل فنعم، احنا ممكن حينئذ نحصر كل شيء في الملائمة والمنافرة، لكن إن أريد الملائمة النفسية المحضة فغير مسلم، وإحنا وضحنا الكلام ده 50 مرة قبل كده. ثم يقول الشيخ: والمدح والثواب ملائم، والذم والعقاب مناف، فهذا نوع من الملائم والمنافي. طبعا برضو هنقول هنا لو أريد ك كما هو ظاهر كلام الشيخ إن هذا من جملة الملائمات والمنافيات التي تدخل في تركيب دوافع النفس وأحكامها، فهذا حسن صحيح لا يناقش فيه. لكن الذي يناقش فيه هو حصر الملائمة والمنافرة في ذلك، حتى إذا انتفى المدح أو الثواب لم يكن للعدل على الظلم فضل ونحو ذلك، وعلى هذا فقس بقى الصدق والكذب وما شابه. وقد علمنا أن نصوص الشيخ في مواطن لا تساعد على ذلك إن شاء الله. الشيخ في مواطن تدل كما ذكرنا من قبل أنه حتى لو انتفت المصالح المادية الشخصية وما انتفى الذم والمدح والثوب والعقاب، إن الإنسان أيضا هيميل للعدل وهيميل للصدق، وإن هو مفطور على هذا، إن الفطرة إن هو مجبول على هذا، إن عقله يميل إليه، إن عقله يميل إليه ويلتذ به العقل. تمام. فنقول يعني إيه هذا، يعني نحاول دلوقتي نحن نعيد ترتيب كلام الإيه كلام الشيخ. وها هنا بقى نص من أهم نصوص الشيخ في الباب، لأن الشيخ يبين فيه مسلكه ويشرح فيه مسلكه كما لم يفعل في غيره. هذا نص مهم جدا، يعني هذا نص يظهر مسلك الشيخ ويبسط مسلك الشيخ بشكل مش موجود في النصوص الأخرى، ويبين اختلاف منهج الشيخ الأخلاقي والأبستمولوجي عن النظريات الأخرى في الباب. هذا النص في جامع المسائل، يقول الشيخ كما جاء في جامع المسائل: فهذه مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم، كما كانت تكون في أهل البادية، فهذا الحس وهذه الحركة الإرادية يتنعم به الحي وينتفع به ويلتذ في الحال. لا يقال إن فعل ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعة أو دفع مضرة. محدش يقول إن هذا ليس فيه غرض وليس فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، بل فيه جلب منفعة ودفع مضرة في نفسه، كما في نفس الآكل والشارب يستجلب به منفعة الشبع ويستدفع به مضرة الجوع، فهكذا سائر الأمور يدفع بها عن نفسه مضرات ويستجلب لها بها لذات. ولهذا يقال: اشتفت نفسه وشفيت صدري، فيجد شفاء في صدره كما يجد شفاء في جسمه بزوال المرض وحصول العافية. وهذه أمور محسوسة بالباطن والظاهر، وهي التي أدرك حسنها من قال إن العقل يقبح ويحسن، ومن قال إن العلم بحسنها لصفة قائمة بها معقولة، إما بالبديهة وإما بالنظر أو معلومة بالشرع. ولقد صدق في قوله إن حسنها وقبحها لمعنى قام بها، وصدق أن ذلك قد يدرك بالعقل وقد يدرك بالشرع، وقد غلط الأول، ويتكلم عن قول العدلية، غلط الأول يقصده بالعدلية، وقد غلط الأول في نفيه أن يكون ذلك لما فيه من جلب منفعة إلى العبد ودفع مضر راجعة إلى نفسه، وإن كان ذلك في الدار الآخرة أيضا، فإن ذلك أمر محسوس، يعني طبعا يعني نقول هذا الكلام بهذا الإطلاق فيه نظر، وقد أحسن العدلية إذ لم يفعلوا هذا الذي قد قاله الشيخ، لأن الأشعرية لما طرحوا نظرية الملائم والمنافر ما أرادوا إلا الملائمة والمنافرة النفسية المحضة التي منشأها العادات والأعراف والمصالح والأغراض المادية الشخصية. وطبعا زي ما قلنا 50 مرة هذه أمور إضافية قطعا، والساقط في شراك ذلك القول بهذا لا يمكنه بعد ذلك أن يرجع هذا إلى صفة ثابتة في الفعل، فإن السرقة والبلطجة مصلحة للبلطجي ومنفعة ويلتذ بها وبما فيها من تسلط وقهر للناس، مع كونها مفسدة ومضرة للمتضررين ومع قطعنا بقبح ذلك. لكن بغض النظر عن ذلك، لو كان هذا هو المعيار فهو معيار نسبي، فالنافع لك قد يكون مضرة لغيرك. إذن الحكم راجع لك أنت ولآثار الفعل عليك بخصوصك لا للفعل نفسه. ففرعون كانت بمحض العقل، كانت مصلحته ومنفعته وغرضه وميله وشهوته ولذته في جبروته وقهره الناس واستشعاره العلو في الأرض ونحو ذلك. فلو أقر العدلية أن مصدر هذا الحسن والقبح هو هذه الأشياء لتسلط عليهم الأشعرية وحق لهم ذلك حينئذ. لكن كأن عتاب الشيخ للعدلية راجع مثلا لإنكار مصلحة العقل والضمير ولذة ذلك أو نفرته على الأقل. لكن الحقيقة هذا النمط ليس الأحسن في الحجاج، يعني حتى لو قلنا أن هذا هو المراد الشيخ، هذا النمط ليس الأحسن في الحجاج، لأن الشيخ يطرح نظريته في الملائمة والمنافرة كشيء واحد متماهن، ما فيش حدود فاصلة عند الشيخ ما بين العقل والنفس في نظريته، وحينئذ للمخالف أن يحتج بغياب المعيار الفاصل بين أهواء النفس ومصالحها الشخصية النفسية الدنية وبين الملائم العقلي الموضوعي، فحينئذ لا ثقة بما يحسنه الميل أو الطبع والمصلحة والغرض، لأن أنت مش عارف والميل ده كان ميل شهواني نفسي ولا ميل فطري عقلي ممكن أبني عليه. فطالما ما فيش معيار واضح فخلاص يبقى إذن لا ثقة. فيعني الصراحة نظرية الشيخ لا تخلو من ضعف في هذا الجانب، والمعيار يعني المعيار والحدود الواضحة في هذا لا نظرية الشيخ لا تخلو من إيه من من من من معيار من ضعف، يعني من ضعف يسير في هذا الإيه في هذا الجانب. نكمل كلام الشيخ. يبقى الشيخ ذكر كلام العدلية ويعني ولام عليهم إن هم ما بيقولوش بالملائمة والمنافرة. قال والثاني الفريق الأشعري بقى، والثاني غلط حيث اعتقد أن ذلك ليس لصفة في الفعل، وأن الحسن والقبح ليس إلا مجرد إضافة الفعل للأمر والنهي، فأصاب بعض الإصابة في كونه جعل ذلك من الملائمة للطبع والمنافرة له. طبعا يا شيخ ذكرنا أن الحق أن المخالف لم يقل بهذه الملائمة والمنافرة التي يتبناها الشيخ. الأشعرية يتكلمون عن مستوى من الملائمة والمنافرة لا يجتمع عقلا مع جعله صفة في الفعل، لا يجتمع عقلا مع جعله صفة في الفعل. يقول الشيخ فأصاب بعض الإصابة في كونه جعل ذلك من الملائمة للطبع والمنافرة عنه، ومن باب الكمال المتصف بذلك ونقصه، لكنه غلط في أن الحسن غلط في ظنه أن الحسن والقبح العقليين صادرين عن ذلك، ولم يغلط كل الغلط، فإن الحسن والقبح الذي يدرك بالحس وبالعقل وبالشرع وبالبصر والنظر والخبر وبالمشهور الظاهر وبالباطن وبالمعقول القياسي وبالأمر الشرعي هو في الأصل من جنس واحد، فإن كلا يعلم بذلك ويثبت به ما لا يعلم بالآخر ويثبت به، وهذا المعنى يستقر في فطر الناس كما أنه مستقر في فطرهم افتقار العبد في فعله إلى الله، ولهذا يحتملون المكاره طلبا للمنافع ويتقون الشهوات طلبا لما هو أحب منها ودفعا لما هو أضر من تركها، ويقولون فعل ما تهوى يمنعك ما تهوى وأمثال هذا الكلام. ولكلام هذا الشيخ في يعني كلام الشيخ في هذا المحل له ذيل الصراحة، فيه إشارات شبيهة بما ذكرنا، لكن إحنا مش عايزين إيه مش عايزين نطيل أكثر من كده مش عايزين نطيل أكثر من كده ودي يعني الذي ذكرناه هو إيه هو يعني هو أهم الأمور التي نريد أن نعلق عليها في كلام الشيخ. كما ذكرنا هنلاحظ إن الشيخ إيه إن كلام الشيخ يعني فيه نظرية جديدة ومختلفة وفيها إعادة تعريف للأشياء، زي ما قلنا إن الشيخ دايما بيميل ليه يعني إن هو يوصل النقد لغاية الجذور، فالشيخ حتى بيعيد تعريف الملائمة والمنافرة والمحبة والكره يعني. فالشيخ كلامه فيه إعادة تعريف الأشياء، لكن مع ذلك يعني مع تقدير القصر تشعر إن هو غير ناضج تماما غير ناضج تماما، يعني نظرية محتاجة أكتر من كده شوية، نظرية محتاجة أكثر من كده، فيها سيولة. طيب أخيرا نعلق على جزئية أخرى من كلام الشيخ، وهي جزئية مهمة جدا وإحنا قلنا أن أصل مسألة التحسين والتقبيح هي بين العقلاء المخلوقين، كيف نقلها المعتزلة لصحة أفعال الخالق؟ يا شيخ فاكرين احنا قلنا ان المعتزلة اصل مسألة التحسين والتقبيح ان احنا شفنا ان الناس بتستحسن اشياء وبتمدح فاعلها وبترى ان فاعل هذا مستحق للمدح بالبديهة وترى ان فاعل هذا مستحق للذم بالبديهة. طيب كيف بقى نقل المعتزلة مسألة التحسين والتقبيح الى افعال الخالق سبحانه وتعالى؟ احنا ذكرنا يا مشايخ، قلنا هم أسسوا للقول بأن التحسين والتقبيح راجع لصفات قائمة بالفعل، فبالتالي لا فرق بين فاعل وفاعل، حادث أو قديم، مثل الصفات الكمالية نفسها. بعض الصفات كمال مطلق بغض النظر عن المتصف بها، كما أن بعضها كمال في حق الخلق نقص في حق الخالق، وهذا بالمناسبة يقرره الأشعرية أنفسهم كما ذكرنا. فإن نفس الاعتراض لما ذكره الآمدي في الأبكار أجاب عنه بقوله: فإن كل واحد من الصفات مع قطع النظر عمن يتصف به لا يخرج عن كونه كمالا أو لا. فإن كل واحد من الصفات مع قطع النظر عمن يتصف به لا يخرج عن كونه كمالا أو لا، ضرورة أنه لا واسطة بين النفي والإثبات. وعلى الرغم من أن هذا ما بنى عليه كلامه لكنه منظور فيه، فإن من الصفات ما يكون كمالا أو نقصا بالإضافة، لكن العقل يفرق بين المطلقة والإضافية كما يفرق بين نفس الكمال والنقص. وفي كلام الإمامي نفسه فيه إشارات لهذا المعنى، وهذا الكلام ذكرناه من قبل عن غير واحد من متأخري أصحابه. المهم مش عايزين نخرج عن الكلام. المعتزلة قالوا: هذا ثابت للأفعال في نفس الأمر، فلا فرق بين فاعل وفاعل. إذن ننتقل بالكلام إلى ساحة الأفعال الإلهية بلا إشكال. لكن الأشعرية بعملوا إيه؟ الأشعرية في المقابل قالوا: لا نسلم بمعنى الحسن والقبح يؤول إلى صفة ثابتة في الفعل، لكنه بمعنى المصالح والمفاسد والمنافع والمضار والملائمة والمنافرة، وهذا كله يمنع نقل المسألة إلى الأفعال الإلهية. لماذا؟ لوجهين رئيسين. أولهما إن هذه أمور إضافية، فامتنع قياس الغائب على الشاهد فيها. الثاني إن هذه المعاني مما ينزه عنها الله سبحانه وتعالى، هي المصالح والمفاسد والأغراض والميل وكذا يعني، فامتنع جميع ذلك. لذلك قلنا إن الأشعرية هدموا بناءهم لما قالوا بالكمال والنقص، لأنهم فتحوا بأيديهم الباب إلى ساحة الفعل الإلهي الذي أغلقوه بأقفال نظرية الملائمة والمنافرة. المهم الآن شيخ الإسلام مصر بشدة على إرجاع كل شيء إلى الملائمة والمنافرة بمعنى اللذة والنفرة والمصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة، وإن هذه شروط للحسن والقبيح، فالشيء لا يكون حسنا أو قبيحا إلا إذا تضمن معنى من معاني الملائمة والمنافرة. حتى مستوى العبادات الشرعية المحضة الشيخ أرجع حسنها عند العباد كما ذكرنا إلى نوع من أنواع الملائمة. فالسؤال بقى الآن المهم: كيف سينتقل الشيخ بهذه النظرية إلى مستوى الفعل الإلهي؟ يعني في مستوى الأفعال بين العباد وبعضهم البعض الشيخ مصر على إرجاع كل شيء إلى الملائمة والمنافرة بمعنى بمعنى اللذة والمصلحة والمفسدة والأغراض ونحو ذلك. حتى في مستوى العبادات والأمور الشرعية الشيخ أيضا ربط أرجع هذا للملائمة والمنافرة والمصالح والثواب والعقاب ونحو ذلك. طيب هيعمل بقى الشيخ إيه في مستوى الأفعال الإلهية؟ إزاي هنتقل بنظريتي هذه إلى مستوى الأفعال الإلهية؟ سيثبت الشيخ ما يقابل ذلك في حق الله سبحانه وتعالى، وسيبني من ذلك جسرا بين مسألة التحسين والتقبيح والتعليل والحكمة ومسألة إثبات الصفات. والشيخ عموما يعني مغرا ببناء الجسور بين أفراد نظريته الكلامية، ويريد دائما أن يجعلها منظومة واحدة متكاملة تؤثر أجزاؤها في بعضها البعض. فعند الشيخ كما أشرنا سابقا ليس هنالك حسن أو قبح ما لم يكونا قائمين على معاني الملائمة والمنافرة وحصول النفع والضرر، وهذا له مصاديق كثيرة في أفعال العباد، على رأسها الفرح والرضا واللذة العقلية والروحية، ويقابلها الحزن والكره والنفرة العقلية الروحية. فالشيخ يرى أن الحسن أن الحسن لا يحصل، أو أن الحسن لا يكون، أو أن الحسن لا يحسن من المخلوق ما لم يرجع إليه منه حكم. يبقى الشيخ يرى أن الحسن لا يحسن من المخلوق ما لم يرجع إليه منه حكم، وهو أنه يرضى به ويفرح ويثاب عليه ونحو ذلك، وأن القبيح لا يقبح منه إلا بذلك أيضا، ثم الشيخ يرى أن نجد مثل ذلك ثابتا في حق الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، أي المحبة والفرح والكره والسخط ونحو ذلك. فالشيخ يرى إن نفس النظرية يصح تطبيقها على مستوى الأفعال الإلهية في المساحة التي تليق به سبحانه. فكما أننا نقول إن الحسن من العبد لا يكون حسنا إلا إذا كان ملائما له، فيكون العبد فرحا به، محبا له، راضيا به، كارها لضده، فكذلك في حق الله تعالى لا معنى لحسن فعل منه إلا إذا كان الله يحبه ويرضاه ويفرح به. فالشيخ يريد بذلك أن يقول للمعتزلة نفاة الصفات: لا تفرحوا بإثباتكم التحسين والتقبيح وقولكم إن الله يفعل الحسن ولا يفعل القبيح، لأن ذلك كلام لا معنى له، لا معنى لإثبات التحسين والتقبيح، ولا معنى لإثبات حسن أو قبح مع نفي الحب والرضا والفرح والكره والسخط. هذا الذي يريد الشيخ أن يقوله. وطبعا هذا الكلام يقال للأشعرية أيضا الذين يقولون إن الله يفعل الحسن ولا يفعل القبيح مع نفيهم التحسين والتقبيح العقليين. وعلى الرغم من إني أرى أن نظرية الشيخ فيها نظر أصلا، على فرض يعني أن الواحد لي نظر، معلش يعني على فرض لو افترض أن الواحد لي نظر، فالواحد يكون شايف أن نظرية الشيخ أصلا فيها نظر، لكن يعني ويكون شايف ان يعني ان اساس نظريه الشيخ مش متين بشكل كافي، لكن مع ذلك هذا القدر بهذه الطريقه التي حكيناها الامر فيه قريب وسهل ومحتمل. هذا القدر بهذه الطريقه التي حكيناها الامر فيه سهل وقريب ومحتمل، لكن مع التاكيد على ان هذا يحتمل على وجه الاشتراك، على وجه الاشتراك في مستوى ما من مستويات الدلالة. أما نفس معاني الملائمة والمنافرة والمصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة، فالله سبحانه منزه قطعا عن جميع ذلك. فنحن لا ننكر ما أثبته الله لنفسه كعامة أهل السنة والأثر، المحبة والرضا والفرح والسخط والغضب ونحو ذلك، لكن ننكر أشد الإنكار أن يكون في هذا منفعة عائدة على الله سبحانه وتعالى أو مصلحة يحصلها الله جل وعلا. سبحان الله هذا طبعا لا نقول به، وننكر طبعا أنه يكون في ذلك بلا شك ضرر عائد على الله يسير أو كثير أو أي شيء أو مفسدة تلحق، أعوذ بالله. سبحان الله الله جل وعلا لا يتضرر أو ينتفع كثيرا أو قليلا بأي شيء يفعله أي أحد من خلقه، إن أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها. وقال الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا يعود على الله شيء من ذلك سبحانه وتعالى، لا يعود عليه شيء. سبحان الله. فإحسانا للظن بالشيخ أولا، وتوسلا بمنهجه في مثل هذه القضايا، واتكاء على نصوص واضحة له أخرى، فإن ننزه الشيخ عن إرادة هذا، وهو القول بأن في ذلك منفعة أو مصلحة راجعة إلى الله، لكنه يريد أن الله يتصف بصفات تتعلق بحسن الأفعال وقبحها. وهذه الصفات يقابلها في المخلوقين ما تتعلق به الملائمة والمنافرة والمصلحة والمفسدة. وعلى أي حال لم يكن يحسن بالشيخ الخوض في ذلك أصلا. الكلام في الله سبحانه وتعالى شديد، وأفعال الله جل وعلا كصفاته تمر كما جاءت لا يخاط فيها، والشيخ ما كان محتاجا إلى ذلك أصلا، ولا أدري ما الذي أحوجه إلى هذا الخوض الذي لا ينبغي أن يكون إلا كأكل الميت. المهم، كل أنا بقوله ده المقدمة قبل ما أقرأ النص بتاع الشيخ اللي أنا عايز أعلق عليه. قال الشيخ كما في مجموع الفتاوى، هذا نقله السفاريني بطوله وأقره عليه، يعني وليته ما فعل. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: وأما التقدير الثالث وهو أنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة. فهذا قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين، وقول طوائف من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجئة وغيرهم، وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير، وقول أكثر قدماء الفلاسفة وكثير من متأخريهم كأبي البركات. طبعا أبو البركات هو إيه؟ هو ابن ملكة، ابن ملكة البغدادي، والشيخ كان له عناية كبيرة به. قال: وقول أكثر متقدماء الفلاسفة وكثير من متأخرين كأبي البركات وأمثاله. لكن هؤلاء على أقوال، منهم من قال إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه، منهم من قال إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه أيضا، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم. وقالوا الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق، والحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالثواب. وقالوا إن فعل الإحسان إلى الغير حسن محمود في العقل، فخلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم، ولا قام به فعل ولا نعت. فقال لهم الناس: أنتم متناقضون في هذا، أنتم متناقضون في هذا القول، لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله. نقول تاني، قال: لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله. والحقيقة يا مشايخ، هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. الكلام ليس عن كونه محمودا الآن، نحن نتكلم في شيء سابق على ذلك، وهو الحسن والقبح الذاتيان. فالمثبتون يقولون الإحسان في نفسه حسن، وهو محمود لأنه حسن، لا أنه حسن لأنه محمود. لكن كونه محمودا دليل على حسنه، لا أنه مصدر حسنه. واضح يا مشايخ؟ ها نقول تاني، نقول تاني. المثبتون التحسين والتقبيح العقليين بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الاحسان في نفسه ايه؟ حسن، هو في نفسه حسن، ويقولون هو محمود لانه حسن، ليس انه حسن لانه محمود، هو محمود لانه حسن. يبقى هو حسن اولا ثم حمد، لا انه حمد فحسن لاجل ذلك. فبنقول كونه محمودا دليل على حسنه، لا أنه مصدر حسنه. والفاعل الحسن وإن لم يحمد، وإن لم يعد عليه نفع من حمد أو مصلحة أو نحو ذلك، فسيظل فاعلا للحسن، فسيظل فاعلا للحسن. نرجع لكلام الشيخ. فقال لهم الناس: أنتم متناقضون في هذا القول، لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله، إما لتكميل نفسه بذلك، أو وإما لقصده الحمد والثواب بذلك، وإما لرقة أو ألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم، وإما لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان. طبعا كل هذا مفروض يعني ينبغي أن هو يحمل على الإيه؟ يحمل على المخلوقين. كل هذا يحمل على الإيه؟ على المخلوقين. والشيخ يعني كأن الشيخ يعني بيحاول يضرب المثل بأحوال المخلوقين تمهيدا لقياس الغائب على الشاهد. ثم يقول الشيخ بعد ذلك: فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها، فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله. تمام؟ يقول: فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها، فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله. أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء، لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه، بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء، بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء. ونحن نعلق على هذا ونقول: هذا كلام مجمل مشكل، فإن أريد التساوي من كل وجه فمسلم، أو الشيخ قصده التساوي من كل وجه مسلم، وهذا من المعاني التي يريدها الشيخ قطعا. فهو يريد أن يقول إنه من العبث أن يحسن الإحسان من الله وهو لا يحبه ويرضاه ويفرح به، أو يقبح الظلم منه وهو لا يبغضه ولا يرضاه. لكن نحن نقول مع ذلك لو أريدها هنا التساوي من حيث ما يعود على الفاعل من نفع وضرر ومصلحة ومفسدة فممنوع أشد المنع، فإن الفاعل قد يتصور أن يكون مخيرا بين الصدق والكذب مع امتناع ترتب المصلحة والمفسدة والنفع والضرر أو مع تساوي ذلك، ويكون مخير حينئذ بين الصدق والكذب، ويكون الصدق هو الحسن والكذب هو القبيح. تمام؟ يعني إلا بقى طبعا لو إيه هندخل في الحسابات ما قرره الشيخ سابقا من معاني اللذة العقلية ونحو ذلك مما هو ممتنع في حقه سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم عن أفعال الله جل وعلا. ثم يقول الشيخ بعد ذلك: وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عابثا ولم يكن محمودا على هذا. وأنتم، الشيخ بيوجه كلام المعتزلة، وأنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث فوقعتم في العبث. الشيخ بيكلم المعتزلة بيقول لهم: وأنتم عللتم أفعاله سبحانه وتعالى فرارا من العبث فوقعتم في العبث، فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل. طبعا وبدون مواربة ولا لف ولا دوران، ظاهر هذا الكلام شنيع، ظاهر هذا الكلام شنيع جدا. سبحان الله، سبحان الله. أي لذة وأي مصلحة هذه تعود على الله، أو منفعة أو فائدة يريدها الله من فعله لكي لا يكون عبثا. سبحان الله، سبحان الله. يعني ثم إن قيد تعود على الفاعل هذا دفع بالصدر من الشيخ رحمه الله تعالى، دفع بالصدر لا نسلمه. يعني نعم الله خلق الخلق ليعبدوه، والله يحب أن يعبد ويحمد ويفرح بذلك سبحانه ويريده ويطلبه، لكن تسمية هذا مصالح ومفاسد ومنافع أو أي شيء سواها تعود على الله ويطلبها الله من هذا الوجه شيء آخر، وهذا إن صح في حق العباد لا يصح في حقه سبحانه. فيعني سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، استغفر الله، أعوذ بالله. لكن مع شناعة ظاهر اللفظ، مع شناعة ظاهر اللفظ، فإن غالب الظن أن هذه زلة لفظية، هو اللفظ كبير لكن مع شناعة هذا اللفظ غالب الظن أن هذه زلة لفظية لا يريد الشيخ معناها وحقيقتها. وإن كان بعض الناس ينسب هذا للشيخ زي المستشرق جون هوفر، عارفين جون هوفر؟ جون هوفر هذا مستشرق له عناية كبيرة بتراث الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن طبعا كلام هؤلاء لا يعول عليه ولا وزن له. لكن جون هوفر بيقول ان الشيخ الإسلام تيمية بيقول ان ربنا افعاله لا يعني ما لا تكون حسنة الا لو كان هيرجع عليه مصلحة منها، واعوذ بالله، اعوذ بالله، الا لو كان هيرجع عليه منه مصلحة او لذة او منفعة او فائدة. يعني سبحان الله. المهم نقول غالب الظن أن الشيخ إنما أراد أن ينسب لله جل وعلا ما يليق به سبحانه مما يقابل هذا في المخلوقين، ما أردش أن ربنا جل وعلا يصدق عليه هذا. يعني الشيخ صراحة يعني ننزه الشيخ أصلا عن هذا المعنى، يعني ليس واحد كالشيخ، ليس رجل كالشيخ يقول هذا. يعني بعيد، هذا شنيع، شنيع قوي أن واحد زي الشيخ سامي تيمية يقوله. يعني لكن بغض النظر عن هذا، نحن نستشنع ان الشيخ يقوله يعني، لكن حتى هناك حتى اسباب موضوعيه تجعلنا نقول ان غالب الظن ان الشيخ اراد ان ينسب لله جل وعلا ما يليق به سبحانه مما يقابل هذا في المخلوقين. هو كان بيضرب، يعني ما زال في سياق ضرب المثال للمخلوقين، ويريد كنوع من انواع برضه التمهيد لقياس الشاهد، لقياس الغائب على الشاهد، بس فلتت من الشيخ شويه في اللفظ. يعني ليه بنقول كده؟ نقول هذا لامور ثلاثه. الاول ان هذا من اسلوب الشيخ المعتاد الذي يعرفه المصاحب لكلامه، فانه عاده يطيل التفصيل في بيان المعنى في الشاهد وفي ضرب الامثله له ليقيس الغائب قياسا لائقا مقبولا فيما يصح فيه ذلك القياس. الشيخ متعود على كده يعني، يعني يعني هذا جنس هذا الإشكال موجود في مواطن أخرى للشيخ يعني، بس أنت يعني إيه يعني يعني مش بالشدة الصراحة اللي موجودة في في هذا الكلام يعني، ومش بالإشكال الموجود في هذا الكلام، لكن جنس هذا موجود في كلام الشيخ، جنس هذا موجود في كلام الشيخ. فهذه طريقة معروفة للشيخ، أن الشيخ يستطرد جدا، يستطرد جدا في ضرب الأمثلة في الشاهد وفي يعني وفي ذكر أحوال الناس في هذه القضايا، عشان في الآخر يعني إيه يقيس الغائب على الشاهد قياسا لائقا، مش من كل وجه، مش من كل وجه، لكن في القدر بس الذي يصح فيه القياس. الثاني أن المفهوم من كلام الشيخ في مواطن كثيرة أنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن مثل ذلك، وأيضا مواطن أخرى من كلامه فيها إشارات لطيفة للمعنى الأصح. وكذلك استعراض ابن القيم لهذه المسألة في الصواعق المرسلة يبعدها عن المعنى القبيح. وإحنا قلنا ابن القيم كأنه ترجمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا مما يستأنس به. الثالث بقى وهو الأهم، أن الشيخ نزه الله سبحانه وتعالى صراحة عن هذا المعنى في موطن من المواطن، وجعله من أسباب انحراف المعتزلة في أبواب التعديل والتجوير نفسها. يعني في نفس الباب قال أن من كوارث المعتزلة أن هم قالوا كذا، ونزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فقد قال الشيخ كما جاء في مجموع الفتاوى، وهنا مقدمات تكشف هذه المشكلات، وهنا مقدمات تكشف هذه المشكلات. إحداها أنه ليس ما حسن منه حسن منا، ليس ما حسن منه سبحانه حسن منا، وليس ما قبح منه يقبح منا. فإن المعتزلة شبهت الله بخلقه، وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة، ويقبح لجلبه المضرة، ويحسن لأن أمرنا به، ويقبح لأن نهينا عنه، وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعا. ولو كان الفعل يحسن باعتبار آخر كما قال بعض الشيوخ، ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن من كذاك. فده واضح جدا في أن الشيخ ينزه الله جل وعلا عن معنى المنفعة والمضرة، ويقول أن هذا خاص بالمخلوقين دون الخالق. فهذا واضح جدا في تنزيه الشيخ الله سبحانه وتعالى عن ذلك يعني. وطبعا يعني من المستبعد جدا حتى قبل أن نقرأ ذلك النص أن الشيخ يقول بمثل هذا، المستبعد للغاية يعني. لكن النص واضح، نص واضح في تبرئة الشيخ من أن ينسب هذا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فلأجل مجموع هذا منعنا من إرادة الشيخ لهذا المعنى القبيح الشنيع، ويبقى أن هذا القدر من الخوض فيه ما فيه الحقيقة، هذا القدر من الخوض في أفعال الله جل وعلا والكلام عن الله سبحانه وتعالى فيه ما فيه. وهذه من الضريبة التي ينبغي أن يدفعها كل أحد إذا خط بقدميه في تيه الكلام في الله سبحانه وتعالى، ولو كان كالشيخ علما وورعا وعبقرية وصيانة وتمسكا لمنهج السلف وتجسيدا له، ينبغي أن يطالك من أدران ذلك شيئا. لذلك المنع الأئمة من هذا الخوض، ومنع أئمتنا من هذا الباب ولو بحق لم يكن من فراغ. ومع ذلك فأنا لا أقول هذا لأصد عن هذا الباب مطلقا، وإلا لم أكن لأسجل هذه المجالس، وإنما نحن اضطررنا إلى ذلك اضطرارا. ولو لم يكن الشيخ وغيره من متكلمة الأثرية قد خاضوا في ذلك، لاندثر قول أهل الأثر في ظاهر الأمر كأسباب. لكن أنا أقول ذلك محذرا لك من أن تخوض في ذلك الباب منشرحا به صدرك، طيبة بذلك نفسك، مطمئنا في سيرك قلبك، بل ينبغي أن تكون غاية في الحذر. وأنا كنت رأيت حتى بعض المشتغلين بالكلام والمعقولات يعني يسخر من اشتغال مثلا بعض السلفيين بعلم الكلام، وأنهم لا يمكن أن يفلحوا فيه، وعلل ذلك بأنهم يحذرون منه ويذمونه ويرونه فتنة وميتة. وبغض النظر بقى الآن عن جو بقى سلفية وأشعرية والكلام ده، فبئس هذا الكلام. نعم، هذا هو الصحيح الذي تنجو به من الغرق، أنك تدرك مع اشتغالك بهذلك العلم أنه مذموم، وأنه باب شر وفتنة وزلل، لكنه كالكذب لإنجاء معصوم من هلكة. لولا المصلحة وبقدرها لكان غاية في القبح والفساد. وهذه هي مقالة المحققين الجهابذة الذين غرقوا في بحار الكلام من الأشعرية وغيرهم. وإحنا لسه ذكرين كلام الرازي، ذكرنا كلام الرازي من قريب، وإياك أن تظن أن الأمر كما صوره السنوسي وغيره من أن هذا من أثر الريبة في قلب الرازي التي أدخلت عليه الفلسفة. لا، هؤلاء لا يبلغون معشار الرازي، لا يبلغون معشار الرازي، وإنما يقولون هذا لأنهم مقلدة واقفون على شاطئ هذا المحيط مطمئنون لما يرددونه. أما الرازي فرأى ما لم يروا فتحير واضطرب وتألم وتعذب. طب هل هذا معناه أننا ينبغي أن نكون دغمائيين يعني؟ وهل يعني هذا أننا نحن نخاف من الخوض العقلي لكي لا يتبين لنا بطلان هذا الدين؟ لا طبعا أبدا، نهاية الخوض العقلي ليس تبين ذلك، وإنما تبين قصور العقل، وأن سياحته ينبغي أن تقف عند حد معين ثم يخلع عليه على أعتاب الوادي المقدس المحجوب عن عقول البشر. والرازي في نهاية عمره لم يتشكك في الدين، لكنه اعترف بالقصور وقال أرجع إلى الطريقة القرآنية. فالإنسان لكي ينجو ينظر لهذا كما قررناه وكما يقرره كثير من أهل العلم على أنه ميتة المضطر. تعرفون يا شيخ كيف نطهر الجلالة على على على المذهب؟ يعني كيف نطهرها؟ نحبسها على العلف الطاهر 3 أيام حتى يطهر بدنها. كذلك الحال، كذلك الحال ها هنا، فرق كبير بين من يحتشي الميتات وصار يلتذ بها ويدور في فلكها، وبين من يأكل الميتة بقدر الضرورة ثم يكاثرها بغذاء الروح الطيب، الطريقة القرآنية، تزكية النفس، استحضار جلال الرب بالقلب، كثرة العبادة وغير ذلك. فرق كبير جدا بين المقامين، فرق كبير جدا بين المقامين. فأنت لو خضت في هذا الباب تخوض وانت يعني عمال تتحسس مواضع قدميك وما تنبسطش، يعني خليك دايما مركز ان انت بقدر الضرورة، خليك دايما مركز في ان انت ما تعتدش على هذه الأمور، خليك دايما مركز في ان انت تنزه الله سبحانه وتعالى منك تستسهل الكلام فيه سبحانه وتعالى. يعني والله انا من اسباب، يعني تاخرت في تسجيل هذا الدرس من اسباب ذلك ان انا احيانا اقبل على مسائل واقرا النصوص وقلبي ينقبض، لكن هذا الانقباض مع الوقت لو انت ما انتبهتش ما عادش هيكون موجود. كثرة المساس تقلل الاحساس، فانت انتبه انتبه، احذر احذر احذر، تمام، احذر، تمام. فهذه مسألة هامة للغاية، هذه مسألة هامة للغاية، الانتباه لهذا غاية في الأهمية، الانتباه لهذا غاية في الأهمية. صلى الله عليه وسلم أن يسلمنا، ربنا يسلمنا يا رب، بس نخرج لنا ونعالينا من هذه المضائق. المهم بهذا القدر ننتهي من المحطة الأشعرية، بهذا القدر ننتهي بحول الله وقوته وفضله ومنته من الكلام عن المحطة الأشعرية في هذا الباب، وسننتقل بعد ذلك إلى المحطة الحنبلية. وانتقلنا للمحطة الحنبلية مش هيقطع علاقتنا بالمحطة الأشعرية تماما، بل احنا هننطلق من المحطة الأشعرية للمحطة الحنبلية. لذلك يعني لو لسه في أمور حاسسها مشوشة نوعا ما، فلسه اللي جاي هيوضح بعض الأمور أكثر وأكثر، وهيربط نوعا ما النقود اللي احنا قلناها والتحليلات اللي احنا قلناها ببعضها البعض إلى حد ما فيما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن السياق الحنبلي هيكون يعني نمط آخر من تطبيق اللي احنا شرحناه النهاردة وتكلمنا فيه في هذه الساعات. صلى الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يعفو عنا ويتقبل منا وأن يهدينا وأن يربط على قلوبنا وأن يغفر لنا، أن يغفر لنا والله الكلام فيه سبحانه وتعالى. صلى الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن أن أن يعني أن يرضى عنا بحسن النية لو كانت النية حسنة. الله مستعان، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.